ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. انتهينا بفضل الله من الباب الأول، باب المواقيت. ندخل إن شاء الله اليوم في الباب الثاني، باب ما يلبس المحرم من الثياب، أو ما يلبس المحرم من الثياب. ما يلبس المحرم من الثياب. شيخ ورجع أقرب من هنا. طيب، نزلنا في باب المواقيت وانتهينا من باب المواقيت، ندخل في باب ما يلبس المحرم من الثياب. تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ابن عباس، حديث ابن عباس أيضاً. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. نعم، هذا الباب باب ما يلبس المحرم من الثياب. مصنف سيذكر فيه أربع أحاديث. الحديث الأول والثاني يتكلم فيه عن مسألة ما يلبسه المحرم من الثياب، وسيتعرض بعد ذلك على مسألة سفر المحرم والتلبية قبلها ثم سفر المحرم. نسب هذا الباب أن المصنف رحمة الله عليه بعد أن بيّن لنا مواقيت أو باب المواقيت، فبعد أن يصل المرء إلى الميقات، فعليه بعد أن دخل الميقات وأراد أن يحرم، ناسب ذلك أن يسأل المرء عن ما الذي عليه أن يلبسه الإحرام وما الذي لا يلبسه الإحرام. ذلك هذا من بديع تصنيف المصنف، أنه بعد أن بيّن باب المواقيت أراد أن يدخل في ما الذي يجب على المحرم من الثياب، أو ما الذي يحل له أن يلبسه من الثياب، وما الذي يحظر عليه أن يلبسه من الثياب. فجاء بهذا الباب وأتى بالحديث الأول، وهو فيه ما فيه من محظورات الإحرام. والمحظور أي الممنوع الذي هو منعه الشرع، فالمحظور في لغة العرب هو الممنوع. وقد حذر الله عز وجل على المصنف على المحرم سواء حاجا أو معتمرا بعض المحظورات. بعض أهل العلم قسموها لمحظورات على الرجال والنساء يشترك فيها، وبعضهم جعل قسما للرجال فقط وقسما للنساء. سنتعرض إليه إن شاء الله تباعا، ولكن أول ما أتى معنا الآن في هذا الباب هو محظورات ما يصح وما لا يصح أن يلبسه المحرم من الثياب. فهذا الحديث له مناسبة بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مسجد النبوي أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يخرج إلى الحج. فجاءه رجل الصحابي، وهنا أبه من الصحابي، قد يكون من الأعراب أو غير ذلك، يعني لم يذكر اسم الصحابي في الروايات. فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما على المحرم أو ماذا يلبس المحرم. وكثيرا ما كانت الأعراب تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون ذلك. قالوا: كنا ننتظر أن يأتي الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا ينتظرون أن يأتي الأعراب، وكثيرا ما كانت تأتي للنبي يسألون عن أمور شتى، وأحاديث كثيرة جاءت فيها السنة يبين أن كثير من العلم نقل عن طريق ابن جاء أحد من العرب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل يعني السؤال وفضل الفتاوى بأن ينتشر فيها العلم، يعلم أولا ثم بعد ذلك يتعلم الناس العلم ثم ينشرون الصحابة رضي الله عليهم العلم. هذه يعني من فضل العلم وفضل نقل العلم والسماع للفتاوى وإلى الأسئلة. فقال المصنف جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ وهذا يعني السؤال يبين أولا مسألة مهمة جدا بأن المرء إذا أراد أن يتلبس بأمر من أمور الشرع عبادة كانت أو معاملة فوجب عليه وجوبا أن يتعلم ما هذه العبادة وهذه المعاملة. وهذه يعني الطامة التي يقع فيها كثير من الناس، تجد يدخل في عبادة أو يدخل في معاملة ولا يعلم كيف يعني يؤدي هذه العبادة ولا كيف يتعامل بهذه المعاملة. هذا الصحابي الجليل أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وهذا هو دأب المرء أنه عليه، وهذا وجوبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذه تسمى فريضة العين القاصرة عند أهل العلم، أنك هنا أردت أن تحج فرضا عليك أن تعلم مناسك الحج، أردت أن تعتمر فرضا عليك أن تعلم مناسك العمر، أردت أن المرأة أرادت أن بلغت ما بلغت من الحيض والطهارة لابد أن تعلم كيف تطهر وكيف تكون حائضا وكيف تكون حائلا. كذلك المرء إذا بلغ وأصبح مكلفا عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، هذه عبادات عليه. وقال العلماء يشيب المرء يعني يشيب عارضي المرء حتى يبلغ ما بلغ من العمر وهو يأكل الربا، يلعن مساء ونهارا أو مساء وصباحا، يعني يتعامل بالربا ولا يعلم ولا يسأل. هذه طامة لأن المرء كثير من الأسئلة تأتي من الإخوة والأخوات يدخلون في الأمر ثم يسألون عن ذلك، يذهب للحج والعمر يقع فيما يقع بعد أن يرجع يسأل، يجد نفسه وقع في دماء عليه، والأخ يدخل في المعاملة ثم يأتي يسأل بعد أن يحدث النزاع، تجد أصل المعاملة أصلا لم يكن صحيح ولم يكن على شرع الله عز وجل. لذلك كان دأب سلفنا الصالح السلف الصالح أن يبينوا بأن للمرء عليه أن يدخل في عبادة أن يسأل عن كيفية هذه العبادة وماهيتها، وهذا هو ما فعله هذا الصحابي. لأن كثير من الناس يظنون أن هذا جهل مرفوع عنه الإثم، وهو خطأ، ليس كل الجهل أو ليس كل الخطأ يرفع عنه الإثم، هناك خطأ وجهلا لا يرفع عنه فيه الإثم، فيه تقصير من المرء بأنه لم يسأل عن العبادة التي أراد أن يؤديها. هذا الرجل أو هذا العربي وهذا الصحابي الجليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يلبس المحرم، والأصل إن عندما يسأل المرء على سؤال يجيب إجابة مطابقة للسؤال، هذا هو الأصل، فإن زاد عن الإجابة فهذا من الإحسان من المجيب أن يحسن إلى من يسأله، هذا هو الأصل. وهذه جاءت بذلك الآيات وجاءت السنة، قال الله عز وجل سائلا موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا عصايا أتوكأ عليها، هذا هو إجابة السؤال، قال وأهش بها على غنمي، هذه زيادة في الإجابة من موسى عليه السلام. كما جاء أيضا في حديث فرعون مع موسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين، رد عليه موسى كما أخبرنا الله عز وجل قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض هذه إجابة مطابقة للسؤال، من هو الله ورب السماوات والأرض، ثم قال وإن كنتم موقنين، هذه زيادة فيها من ما فيها من يعني التقريع أو كأنه يبين إن كنت حقا مؤمن بالله فكان سيظهر لك بأن الله ورب السماوات والأرض، من هذه مسألة واضحة. فالأصل في السؤال أن المرء يجيب عليه مطابقا، وإن زاد فهذا إحسان منه. لذلك ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد له ما يلبس لأنه وجد أن الأصل في اللبس الإباحة، فإن عدد له سيطول المرء سيطول فيه الأمر، فأرشده إلى خلاف ذلك، ما يمنع منه أو ما يمنع منه أو ما يحظر على المحرم أن يلبسه. وهذه عند أهل العلم تسمى إجابة الحكيم، وهو أن السائل إذا سأل أحد أهل العلماء وكان من الحكماء أيضا فإنه إذا كان السؤال ليس مناسبا، لأن الأصل لا يسأله ماذا يلبس، الأصل ماذا يمنع منه المحرم، لأن الأصل في اللبس الإباحة، فإن عدد له ممكن أنواع الشعوب والقبائل لهم لبس مختلف، فلو عدد النبي للبس سيعدد له مثلا لبس المدينة أهل المدينة أو العرب الموجودين، فقد يؤدي إلى بلبلة، فأرشده إلى الممنوع وترك له الأصل وهو المباح. لذلك هذه إجابة سديدة تبين، وكما قال أهل العلم هذه إجابة الحكيم، بأن المرء إذا سئل كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قالوا نركب البحر فنعطش وليس معنا إلا ماء قليل، فهل نشرب الماء وكيف نتوضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش هو الطهور وماءه الحل ميتته. اجابهم اجابه بليغه حكيمه خارج عن نطاق السؤال بل تزيد عن السؤال بانه هو الطهور وماءه، يعني اولا هو الماء وكل طهور في كل شيء فشر ما شئت، واضاف اليهم ايضا وهو الحل ميتته. وهذه ايضا فائده من النبي صلى الله عليه وسلم او زياده في الاحسان بانه بين لهم بان البحر كله يحل لهم اكل السمك ميتا او لم يكن بخلاف البر. هذه ايضا من المسائل التي جاءت فيها الشرع تظهر جليه في هذا سؤال الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما يلبس المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب، فقال لا يلبس القمص كما سنبين. اولا قال المحرم، المحرم هنا معرف بالف ولام هو اسم جنس، يعني يقصد به كل ما كان محرما، كل ما كان محرما. انت انقصت نفسك، انقصت نفسك انت الاسبوع الماضي كنت على الغرفه انا عارف. قلت ما يكفيك. طيب فقال ما يلبس المحرم، قلنا المحرم معرف بالف ولام وهو اسم جنس يقصد به كل من كان محرما، لكن هل هو عموما خصوص؟ الاصل في الاحكام ان الرجال النساء شقائق الرجال في الاحكام صحيح، فهل هنا المحرم يقصد به رجال النساء ام هنا يقصد به الرجال؟ هل ايش؟ طب من اين تاتيت بالتخصيص؟ الاصل ان الاحكام للرجال والنساء سواء. ايش جيد، يعني من اين هي كده فهلوه ولا انت من التفصيل بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا العمام ولا لبس الرجال وليس لبس النساء. لا السراويل بتلبسها النساء. لا بس انا بتكلم عن القميص والبرانس بتلبسها النساء. ماشي القميص والعمام كل هذا بس تقصد بين السياق. اتفضل. هو النساء اساسا ليش؟ يسألوا رجل. النساء ايش؟ يسألوا سائل. لا ايش اللي فيها؟ ايوه ما ممكن يسأل الرجل، لكن الحكم يكون عام للرجال والنساء. سيد الميت. ما هو لما جاء له الان الرجل سأل على البحر، هو لما قال له الطهور ماء والحل ميتته هذا للرجال؟ لا هذا للامه. قاعده عند اهل العلم ان النساء شقائق الرجال، هو من المعنى من السياق كما قال الاخ الان، لما تنظر الى السياق خاص التخصيص بالسياق او بالمعنى، السياق يبين هذا التخصيص، خاصه ان في اخر الحديث أخرج النساء بأمر آخر، قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فكان مناسبا أن هذا يكون الخطاب هنا للرجال في هذه المسألة في هذا الكلام. طيب يبقى هنا الكلام على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف. ولا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأنواع شتى من الملابس وكل نوع يقاس عليه غيره، يعني نظرنا قال القمص والسراويل، القمص والسراويل، نعم، لأن القمص والسراويل هذه يعني ما كان يحد الجسم، ما كان يحد السروال المعلوم اللي هو فيه قريب مثل البنطال الموجود يعني الآن قريب منه اللي هو يكون له محد بالساقين، والقمص الذي هو مثل الثوب الذي يلبسه المرأة يكون كاسيا عليه. فالجامع بين القمص وبين السراويل أن كل منهما يحد به جسم المرء، يحد به جسد المرء. سنبين هذه العلة في النهي، العلة هنا في النهي أولا في القمص والسراويل بأنها محددة للجسد. ثم قال والعمائم والبرنس، والعمائم هو غطاء الرأس، الأصل العمائم أو العمة قد تعمم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه سنة عادة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أنهم يلبسون العمائم، فكل فالعمائم أصل لغطاء الرأس، كأنه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغطي المحرم رأسه. أيضا البرنس، البرنس هو لباس المغرب العربي اللي يعلمه، اللي هو القميص مع أنت معك هو أنت تحب تلبسه ده. نعم أحسن، هو القمص الأخ جاب لكم البرنس، يقولكم مثال حي له، اللي هو يأتي من الرأس ويكون يعني الرأس مع القميص، فهذا هو البرنس. أيضا يدخل فيه لأنه يحدد إيش، حد للجسم وايضا للراس، لان هو لذلك نوع من انواع ايضا المحظورات تغطيه الراس. يبقى القمص، القمص و السراويل والبرانس والعمائم هذا للراس. قال والخفاف، والخفاف الا احد لا يجد النعلين فيلبس الخفين، وهنا اللي هو النعل المغطي او المحدد للقدمين. يبقى عندنا تحديد الراس بالعمائم والبرنس، تحديد الجسد بالقمص والسراويل، تحديد القدمين يعني بالنعل الحذاء اللي هو الجزمه اعزكم الله الان اللي بتلبس الان، او نعل يغطي كل القدم، او اللي هو الخف ايضا كما سياتي معنا في الرخصه بعد ذلك فيه. فهذا ايضا محدد للقدر. فاصبح الان الضابط في هذه المساله كل ما كان يحد بعضو من الاعضاء الجسم المحرم جاء النهي عنه، سواء كان بقى. وهنا المساله هذه على سبيل المثال فيقاس عليه، يعني هنا لابد ان ننظر لماذا قسمت هذا التقسيم او قسمه اهل العلم. قالوا يقاس عليه، يعني مثلا في العمامه لم يلبس عمامه، في الغطره، في الطاقيه الان الموجوده احنا نلبسها الان هذه الطاقيه، او في مثلا الكام، كل هذا ايش يغطي للراس. يبقى هو لا يجوز للمحرم ان يغطي راسه بشيء. كذلك السروال يبقى يعني يقاس عليه البنطال وما في ما في حكمه. القمص يبقى الثوب او الجلابيه او العبايه، حتى العبايه اللي هي يعني تحدد الجسم هذه كله ايضا يقاس عليها. الحذاء يقاس عليه الجزمه وغير ذلك. فكل ما كان فيما يحد فيه المرء يعني يمنع في لبسه. يبقى المساله ليست في المخيط الذي يخاط، هذا معنى المخيط عند العلماء في هذه المساله، ان كثير من الناس يظن المخيط ما كان فيه خيط، وكل الملابس فيها خيط. المساله ليست المقصود هذا، ما كان مخيط اي ما كان محدد يحدد به العضو او الجسم. وهنا ايضا يبين بعض القيود بانه ما كان من غطاء الراس ما كان يلتصق بالراس، يعني هذه مهمه جدا. ليش يلتصق بالراس؟ حتى لا ندخل فيما دخل في اهل البدع الشيعة تحديدا، يعني ما كنت يركب الباص وكنت شايلين راس الباص اللي هو السقف. ايوه صدقا بيركبوا الباصات هناك وشايلين السقف، انت ما رايتهم؟ لا لا شايلين السقف بتاع الباص ليهم باصات لوحديهم السقف. حتى ما السما فوقيك، طب هتعمل فيها ايه السما؟ هتشيل ايه في السما انت؟ وغير ذلك. طب لو عديت تحت كوبري او تحت نفق هتعمل فيه ايه؟ ما هو قال له هو محدد بيه يعني. طبعا هذه ما هذا يعني جهل او يعني من البدع بالمكان. المهم انه الشمسيه لم تكن لذلك نقول ما كان ملتصقا بالراس هو الذي يمنع، اللي هو دخل في التحديد. اما ما كان لم يكن، يعني الشمسيه جائزه نقول ان يركب في مكان محدده على سياره او باص او غير ذلك، هذا لا اشكال فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف الا احد لا يجد ان عليه. هي الشمسيه ما لو لابسه على الراس خلاص، ما دامت هي على الراس يبقى متسقه بالراس. طيب انا هو الطوق ده على الراس، الطوق اصبع على الراس ما يلبس. ايضا يدخل فيه يعني فيها نظر عندي الكمامه، الكمامة التي توضع محددة للوجه، لذلك المحرم المفروض يعني الراجع عندي لا يضع الكمامة، الكمامة فيها تحديد، لذلك كثير من الإخوة بيضعوا الكمامة، وهذه فيها تحديد للوجه أيضا، فيها جزء محدد للوجه. هذا ما يذكر الآن، في شيء إن شاء الله في مسألة مثلا ممكن يقول لحضرتك شيخنا إن الهزار ما بيتلف على الوسط وعلى البطن يعني ده كده يعتبر تحديد فمرة يعني. مش مجسم للمسألة، ما هو أول لأنه هو البعض بيقول ذلك. نعم لا مش يقول، هو عايز يقول إن الإزار بيحدد، وهو الآن المسألة في القمص أنه فيه تحديد للعضو. السروال بيحدد القدم من الساق والساق، والده أيضا محدد للكم واليدين، فأنت بتلبس شيء ليس محدد للأعضاء. الإزار والرداء ليس محدد العضو، هو يلف بالعضو فقط، لكن أين تحديد العضو فيه؟ يعني هل القدمين الساقين محددين؟ غير محددين زي السروال. طب هل اليدين محددين؟ يعني المرفقين واليدين هكذا مثل الجلابية مش محددين. هذا هي العلة، انه نظروا للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا ورداء، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس إزارا ورداء ايضا، وقال خذوا عني مناسككم، فلبس الإزار ورداء ونهى عن غير ذلك. فهو مبين الإزار ورداء لا يحدد الاعضاء، هو يحيط بالجسم ككل فقط. في اشكاليه ايضا عند بعض اهل العلم في مساله النوم والتغطيه، يعني بعض اهل العلم سحبوا هذه المساله على من نام مثلا اخذ بطانيه ونام ودخل تحت البطانيه ومحرم، لذلك لابد ان ينتبه المرء بانه لا يغطي راسه بالبطانيه ونام. وبعضهم ايضا راوا انه لا يغطي يعني لا يلف نفسه بالبطانيه كانه احاطت به. مثل ايه يا استاذ اللي بنام في الاعتكاف؟ منام سليمنج باك، يعني البعض يدخل ويجيب السوسته ويلف نفسه، ده خاصه في المزدلفه لان مفيش مكان تنام فيه غير كده اساسا, وضع الوضع الشيء على راسه وداخل كانه في الكهف جوه, فهو يعني يفتح السوسته افضل ويفتح الجزء بحيث ان على الاقل يخرج من الاحاطه الكامله فكانه احاط نفسه ايضا. يعني هذا اللي فيها خلاف في هذه المساله. ما زلنا في طبعا انتهي ما زلنا في ولا الخفاف الا احد لا يجد ان عليه. هنا في استثناء قال الخفاف يعني لا يلبس الخفاف. ما معنى الخفاف؟ الاحذيه كل ما يغطي القدم بالكامل او يعني غالب القدم, اما بالقدم بالكامل او غالب القدم. اما لو جزء يسير من القدم كال يعني اللي هي الشباشب يسموها او النعال اللي هي المفتوحه هذا لا اشكال فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف, هذا المعنى, الا احد لا يجد النعلين. النعلين اللي هو تبين ان هو غالب القدم ظاهر في النعلين يكون, فاستثناء كانه ترخص النبي صلى الله عليه وسلم او رخص لمن لا يجد النعلين. لا يجدوا اما حكما او لا يجدوا على نوعين, حكما يعني لا يجدوا حكما او حقيقه. يعني ايش حكما يعني حقيقه؟ يصحوا بقى شويه معايا. يعني لا يجد النعلين لها صورتين, ايش هي الصوره الاولى والصوره الثانيه؟ طب ايش حقيقه؟ ما لاقوش وحكما حقيقه. هو او قال سيبك من الحاله الاولى, معه المال ويستطيع ان يشتريه لكن لا يجده جيد. وحقيقه او حكما معه الاولى, معه المال ويستطيع ولا يجد نعلين يشتريه, والثانيه انه ليس معه مال يشتري النعلين وليس عنده الخفين فقط. سرق ماله كله, وكان العرب ليسوا في حالنا الان يعني كان ممكن يذهب للحج ما معه غير ما يلبسه, فليس معه مال يشتري نعلين, نفقرته على قدر مؤونته. فهذا ليس عنده مال يشتري نعلين لكن عنده خفين, وليس عنده حقيقه. حكما هو معه المال ليشتري لكن لم يجده. الحاله الاولى او الثانيه هذه فيها الرخصه بانه يمكن ان يلبس الخفين بشرط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم, قال فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. هذا الحديث مهم من سيدنا حديث ابن عباس, لو في مشكله خلافيه بين اهل العلم هل هذا نسخ ام لم تنسخ, حديث ابن عباس الذي سياتي بعد ذلك. فهنا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر قال فليقطعهما يلبسهما ويقطع اسفل القدمين. فلو ما وجد غير نعل حذاء او وجد صندل او وجد شيء يقطع, او ممكن ما يقطع يعني ما يلبسه من الخلف اذا كان له حزام كده او الجلد اللي هو الصندل ينزله تحت ويخلي قدمه عالي, او انه اذا اضطر كان نعل يعني جزمه اضطر انه يقطع النعلين حتى يلبسه كانه يقطع ليس كخف, يلبسه كانه نعل شبشب يعني. بس هو صندل يشيل وحز بس كده, يشيل الحز ما يلبسه يرجعه تحت قدمه ما يحيط به ما يحيط به. وهو حديث سالم قال استثنى قال يلبس بس يقطع ما اسفل القدمين كعبين. انا اسف كعبين اللي هو العظمتين اللي بتوعين كله مكشوف بس الحزام دوت اللي هو ما يحيط الحزام بالقدم من الخلف ينزلها تحت القدم. وعندما لو هو الحزام من فوق بس الكعب باين مكشوف جاي. نعم ما هو الجزء الامامي من النعل يا شيخ المواضيع ما هو قلنا غالب لان هو ذاك انا قلت لا يغطي القدم او غالب القدم جزء من القدم يظهر. لو كان القدم كله محيط به الجزمه هي اللي بتبين. غالب ان يكون ايضا مثله مثل الجزمه تلاقي الوش كل القدم داخل جوه ومفيش غير العقب اللي في الخلف هو اللي باين. هذا غالب ايضا هذا فيه اشكال يعني يدخل تحت هذا. لكن هو المقصود بالنعلين اللي هو يكون القدم غالبه باين ظاهر يعني والعظمتين الكعبين ظاهرين ايضا. فان لم يجد انا يعني فانتهي وافتح الباب عشان لو هتقطعوني كده هتروح بعض المسائل مني. فان لم يجد الا النعلين الا الخفين يقطع من الخلف ويلبسهما, لان هذه رخصه استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله انه ان لم يجد او وجد او وجد القيمه كما قلنا ولم يستطع. ان استطاع بعد ذلك ان يجد نعلين او يشتري نعلين او وجدهما عليه ان يبادر بترك اذا لم يكن قطعهما. إذا كان قطعهما يبقى ممكن يكمل بذلك على خلاف من أهل العلم، هل يكمل على هذا النعل المقطوع أم يرجع على الخف المقطوع أم يرجع للنعل إذا وجد النعل. والخروج من الخلاف مستحب إذا استطاع أن يرجع للنعل إذا وجده، يكون ذلك أفضل. خلاف من أهل العلم، طب إذا لم يجد إلا النعلين أو خفين وقطعهما، هذه رخص، هل عليه فدية أم لا؟ الجمهور أنه ليس عليه فدية. الأحناف قالوا عليه فدية. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه جاء من حديث كعب بن عجرة كما سيأتي معنا في باب الفدية، الذي كان يتساقط القمل من رأسه، فجاء للنبي فقال إني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحلق ويفتري، قال معك شاء أو عندك شاء؟ قال لا، قال إما يعني يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فمع أنه أرشده لأنه عنده عذر كما سيأتي في باب الفدية، فقالوا الأحناف ذلك مثله، مثل كعب بن عجرة، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو طلب منه أن يكون عليه فدية. فنقول يلبس، هم قالوا عليه أن إذا قطع لبس الخفين وقطع أسفلهما فعل الرخصة، ولكن عليه أيضا فدية. والصحيح رجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام تبيين وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. لو كان على من يلبس الخفين ويقطعهما فدية لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هذا كان هذا الحديث ابن عمر كما سيأتي ما أتى معنا في المسجد النبوي، وثم سيأتي حديث ابن عباس وفي عرفة النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس. فلو كانت المسألة ألزمه بالفدية لألزم من يفعل ذلك بالفدية كما ألزم كعب بن عجرة. وهذا قياس جيد، لكن قياس صادر معنى النص، لأن النص لم يأتي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفدية. وكما قلنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وقت البيان أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس إن كان هناك فدية أم لا. فيها مسألة هم هنا قال ولا يلبس من الثياب شيئا، ما زلنا طيب. هذه أيضا فيها مسألة، في مسألة قطع الخفين قالوا هذا إتلاف، ولكن إتلاف جوزه الشرع. الأصل إن إتلاف المال لا يجوز، وقطع الخفين من الأسفل أو من الأسفل فيه إتلاف، ولكن لأن الشرع جاء بذلك وكان لمصلحة الشرع فليس في هذا إشكال، لأن الأصل أن المرء لا يتلف المال، ولكن أتلفه لمصلحة شرعية فلا يعد ذلك فيه إثما أو تعدي من جانب المرء. قال ولا تلبس الثياب، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو روس. هذا المحظور الأخير، المحظور الأول ورس ورس ورس، نعم. المحظور الأول مسألة اللباس، تحديد اللباس، ثم النعلين، ثم الآن الطيب. وهذه هو أيضا قياسا، هو بين في هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأصول التي يقاس عليها في المحظورات بالنسبة لما يخص الثياب وما يخص المحرم من الطيب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، هذه محظور آخر من محظورات الأحرام وهو التطيب أو الطيب. والطيب في اللغة من جاء من طاب الشيء يطيب طيبا، فهو ما كان رائحته الطيب المعروفة عند العرب. والطيب يعني أو الشيء الطيب يطلق على القول ويطلق على الفعل ويطلق على المادة، يعني يقول قول طيب وفعل طيب ورائحة طيبة كما جاء في قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب. فالطيب هذه يعني تكون في كل شيء. وأيضا هنا معنى في الرائحة، فيما ما كان من الروائح التي فيها ما فيها من الطيب، وهو حسن الرائحة وجمالها ويعني طيبها. وهذه يحتاج النفس إلى يعني يشم ذلك ليرتقي بها النفس ويسعد بذلك ويعني تنفرج الأسارير كما قال علماؤنا في ذلك. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملابس لا يمسها الطيب عموما، ومثل بالمثال هو الزعفران والورس، ويقاس عليه باقي أنواع الطيب. فهنا نهي عن الطيب، وسنبين في البدن وفي الثياب وفي الأكل وفي الطعام على خلاف من أهل العلم، لأنه مع أن النص جاء في الثياب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه أن الملابس أو أن المرء لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا طيب. وهذه مسألة، يعني لا يلبس الثوب وقد مسه ذلك، وقد مسه لا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنبينه. أجازة يعني هنا منع الطيب للمحرم في بدنه وفي ثيابه. في بدنه جاء من حديث الرجل الذي وقصته ناقته فمات محرما رضي الله عنه ورحمه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الذي هو مات فيهم ولا تمسوه بطيب. قال ولا تمسوه بطيب، فبين دلالة واضحة بأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطيبوا هذا الميت الذي لأنه كان محرما، لأن أصل في الميت غير المحرم يطيب، يوضع له الكفور والطيب وغير ذلك، فقال لا تمسوه بطيب، دل ذلك على أن الطيب في بدن المحرم لا يجوز. والنوع الثاني، طب أنا خلص طيب جاي لك والله ما لا اكتبهم اصل انت لو توقفني كل قاعده واقفني في النص مش هسترسل معك، انا ساترك لك المجال. اكتبه على فكره، ما لازم تكتب يعني اكتب. الامر الثاني بانه الا يمس الثياب طيب كما جاء في هذا الحديث الذي معنا اليوم الذي في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس ولا يلبس من الثياب او لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. هذا الحديث يبين بأنه نهي عن لبس الثياب التي يمسها الطيب أو الزعفران والورس. وأيضا كما جاء في حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر حديث صفوان بن علي بن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، النبي كان في عمرة الجعرانة وجاءه رجل يلبس جبة عليها صفر أثر الصفر من الطيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في رجل احرم بالعمره وعليه ما ترى لابس جبه يعني كانه لابس قميص وقمص وعليه اثر الطيب بلونه يظهر الصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذه الجبه واغسل عنك اثر الطيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يجوز ان يلبس المخيط هذه، وايضا لا يجوز ان يكون في في في ثوبه او طيب يظهر عليه. فهنا نهي عن الطيب في الثوب من هذا الحديث الذي معنا حديث الرجل الجعرانة، ونهي عن الطيب في البدن بعد أن يدخل في الإحرام كما سنبين انتهاء وليس ابتداء، سنبين المسألة هذه ما زلنا فيها، ونهي عن هذه في البدن. ونهي أيضا عند أهل العلم على أن يدخل الطيب في الطعام، إذا كانوا قالوا إذا قدم له طعام فيه طيب شاي بماء الورد مثلا، وبعض العرب يدخلون الزعفران في الطيب في في الشاي بالياسمين. هو ان هنا لابد ما كان طيبا، النعناع ليس بطيب عشان بس التنطع، بتجد ما تجد التنطع في الحج ساعات بعض الناس، هو اصله طيب فالنعناع ليس بطيب، وانتبه لهذه. لذلك ايش ان انا وليس كل الشم يعني ممكن تمشي بشاعة تلاقي ورد تشمه تلاقي مش عارف ياسمين تشمه مثلا، يعني احنا نتكلم عن الطيب الذي هو طيب اذا وضع في الطعام. فقال اهل العلم اذا وجد رائحته في الطعام فلا يؤكل يشترب، هو في خلاف، وبعض قال اذا طبخ فذهبت الرائحه فليس فلا اشكال فيه، والاولى ان المرء يتجنب ذلك ما استطاع ان كان من الطيب، اقول ان كان هذا الشيء الذي وضع في الطعام فيه الطيب. طيب هذا ما بعد ان يكون المرء محرما يعني او عند الاحرام لا يلبس. لكن هنا في مساله نبين بان جاء من السنه في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل احرامه وتطيبه عند احلاله، وكانت كنت ارى كان يرى وميض الطيب في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشافعيه والحنابله يصح الطيب ابتداء ولا يصح دواما وانتهاء، يعني يصح ان تضع الطيب قبل الاحرام ابتداء، واذا سار معك وعليكم السلام، واذا سار معك الطيب اثناء الاحرام فلا اشكال عليه، لانه كان يرى وميض الطيب في اثر شعر في مفرق شعر مثلا. فقالوا اذا لا اشكال في ان يضع الطيب ابتداء، لكن الاشكال بانه لا يضعه بعد ذلك، وان بقي اثر الطيب بعد ذلك فلا اشكال على ذلك، لانه كان لابد انه سيتبقى اثر من الطيب في النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعد ان يكون محرما، وهذه تبين عنك ذلك. طيب هذا بيان الطيب في الملابس، بيان الطيب في البدن، بيان الطيب في الاكل، وبيان الطيب ابتداء كما قلنا يصح ذلك ولا يصح ان يضع بعد ذلك الطيب بعد ان يدخل في الاحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم او الروايه الاخرى عند البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لذلك قال أهل العلم إحرام المرأة في وجهها وكفيها، قالوا هذا كان عبارة مشهورة عند العلماء، قالوا إحرام المرأة في وجهها وكفيها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة تنتقب وأن تلبس القفازين، فقالوا هذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها وضع النقاب، حتى هم قالوا بأن النقاب فيه ما فيه من تحديد الوجه، كما أن الرجل حر منع من أن يحدد بالملابس، فقالوا أيضا منعت المرأة أن تحدد وجهها بالنقاب. وهذا يعني النقاب معلوم لأهل مصر حتى تحديدا، أنه كثير منهم يلبسونه، هو يعني يظهر فيه العينان، يظهر العينان فيه، فمنع النقاب هذا أن فيه ما فيه من قالونا تحديد الوجه، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء على تحريم ذلك ما ورد عند بعض الصحابة بأنه أجاز ذلك عند الأحناف، وهذا الكلام مردود عليه بالنص صريح بأن لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، القفازين الذين يعني يغطى بهم اليدان، يغطى بهم يغطى اليدان بهما، فهذه أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تلبس المرأة القفازين. ولكن وردت الرخصة في تغطية الوجه، لأنه يجوز المرأة أن تغطي وجهها كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها وارضاها، قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر الركب بنا، لا أسماء خلينا حديث أسماء، حديث أسماء، حديث إذا مر بهم الركب سدلت إحداهن، ده هو مهم حديث أسماء لأنه يبين في مسألة، سدلت إحداهن خمارهن خمارها وذلك تسترا من الأجانب. وهذا الحديث مهم أن تذكر فيه أسماء، مع أنه قد يرد روايات أخرى لحديث آخر لعائشة، لكن الذي معنا الآن حديث أسماء لأنه بعض أهل العلم أو مش بعض، بعض الناس تحججوا قالوا هذا النهي لأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على النقاب، على أن المفهوم المخالفة إذا كانت المرأة في الحج لا تلبس النقاب نهي عنها، فمن غير الحج غير الإحرام عليها أن تلبس النقاب، فاستدلوا على من قال بوجوب النقاب فاستدل بهذا الحديث على إحدى الأدلة التي لهم بمفهوم المخالفة، إذا نهيت المرأة عن تلبس النقاب في الإحرام يبقى في غير الإحرام عليها أن تلبس النقاب، ويردون بهذا الحديث على من قال بأن النقاب أو ستر الكشف ستر الوجه كان لأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا حديث حديث أسماء، وأسماء بالاتفاق ليست من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كانت إحدانا إذا مر بنا الرجال تسدل وحتى لا يراها الرجال. هذا فيه دلالة كما قلت على أنه يجوز عند بعض أهل العلم، وهذه مسألة فيها خلاف، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الحج إلا إذا خشيت أن يراها الرجال، يعني كانوا يرون من الأصل كشف الوجه، وإذا خشيت أن يراها الرجال في الحج للمحرمة، نتكلم المحرمة، فتسدل حتى لا يراها الرجال لما كانت تفعل الأسماء. والبعض قال بأن النهي جاء في النقاب في شيء خاص من تغطية الوجه، يعني جاء النهي لا تلبس لا تنتقب المرأة، فليس له علاقة بكشف الوجه وستر الوجه، النهي جاء على أن تحدد المرأة وجهها بالنقاب، وهذا ليس فيه دلالة على جواز كشف المحرم كشف الوجه المحرم، بل الذي منعت منه هو النقاب، وعليها كما هي أن تسدل كما كانت تسدل، ولكن تسدل بغير النقاب، تسدل كما يعني تستر كما قالت أسماء ما كانت تسدل على وجهها، وقول وجيه لأن هنا نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فك الشفرة، فين الأخص وفين العام؟ نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، تفضل أنت هتجيبها من الرؤية صح؟ صح؟ أنا من الرؤية والإحاطة صح؟ عشان لا هتجيبها من العقيدة ولا هتجيبها منين؟ لا طيب من مفهوم يعني طيب. العام اللي هو والأخص اللي هي ما تحتاجش فتنتقبش ما تنتقبش اللي هو فيه التحديد فنفي الأخص اللي هو التحديد ما ينفيش العام اللي هو تكشف الشكل نعم أحسنت هو هذا مثلها كما قلت إيش قلت لك الرؤية أخذناها في المعارج قلنا في رؤية الله عز وجل وهم استدل من قالوا أن المؤمنين لا يروا ربهم قالوا إيش لا تدركوا الأبصار ودرك أبصار فقلنا هنا الإدراك شيء خاص أنك تدرك الشيء تحيط به ولا يمكن الإحاطة بالله عز وجل لكن لا يستلزم نفي الإدراك نفي الرؤية وهي عامة أنك ممكن ترى الله عز وجل من أي جهة أو من أي شيء يعني في الدمس فهو نفي لذلك نقول من قال بأن لا يستدل على أن عدم جواز للمرأة أن تنتقب في الحج ليس هذا معناه أنها يجب عليها أن تكشف الوجه لا، ويقول لا، هذا تقييد بأن كما قيدنا الرجل لا يلبس القمص والسراويل لا يحدد ويلبس الإزار، أيضا نقيدها بأنها لا تنتقل، لكن ليس هذا معناه بأنها يجب عليها كشفها. وهذا قول وجيه جدا أيضا وفي قول النظر، ولكن ترى غالب كتب الفقهاء يقولون بأن المرأة تكشف وجهها في الحج إلا إذا خافت من الرجال يرونها فتسدل. وأنا حقيقة فيه نظر، لا أرى يعني أن الدليل فيه يعني يصلح أن يكون هكذا، لكن القول من قال بأن كشف الوجه لا ينتزع من الحديث، هذا الحديث فيه وجهة كما بينا. طيب، هذا غير متحقق عن تحقيق الشيخ من الله، من زمان عدد الحجيج قل بكثير من الآن، فالمرأة مش ترفع كل ما تلاقي رجل هو أصلا جبار رجاله قدامها وراها. لا يعني هي بتتكلم عن حالة السير، لكن هو في المناسك سيصعب. وعلي خلي بالك ان مثلا لما حج ما حجش بعدد قليل، النبي صلى الله عليه وسلم وردت السير بانه حج ب 100,000 وبعده قال اكثر من 100,000، وهذا ليس بعدد قليل. ده 100,000 ايه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعدد قليل، يعني اضرب الان في لذلك عموما. لكن احنا نقول نسير مع السنه كما جاءت يعني. طيب، هذا الحديث حديث الاول. الحديث الثاني مهم لانه تكمله لهذه المساله، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، ما من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا الحديث حديث ابن عباس وحبر ترجمان القرآن حبر هذه الأمة رضي الله عنهما عن أبيه، جاء بحديث حدث به إشكال عند أهل العلم في مسألة. أولا، الحديث في يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكان هذا مهم، هذا الخطبة في عرفات يبين لك بأن هذا الحديث تالي لحديث ابن عمر. إن حديث ابن عمر عندما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد المدينة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات ويخطب في عرفات وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حجة الوداع قال من يجد نعلين فليلبس خفين، ثم لم يذكر أيقطع عما يقطع، فحدث الخلاف بين المذاهب. الجمهور يرون يعملون بحديث ابن عمر، يقولون حديث ابن عمر إذا لم يجد الخفين عليه، لم يجد النعلين عليه أن يلبس الخفين ويقطع. وأهل الحديث والحنابلة يرون بالعمل بحديث ابن عباس، قالوا نعمل بحديث ابن عباس ولا نلزمه بقطع الخفين. وحدث خلاف بين الجمهور من من من من من ناحية وبين الحنابلة من ناحية. الحنابلة قالوا نرجح حديث ابن عباس أولا لأنه تالي في الزمن من حديث ابن عمر، حديث ابن عباس في عرفات وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع في المدينة. قالوا إن كانوا يقولون بأن حديث ابن عباس متأخر ووقع في خطبة الوداع، وحديث ابن عمر متقدم، والسؤال عما يلبسه المحرم كان، والنبي صلى الله عليه وسلم الواقف في عرفات يبين. فقال هنا المتأخر يقدم على المتقدم، كأنهم يقولون هنا بالنسخ، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم. فقالوا نعمل بحديث ابن عباس ولا نعمل أو في هذه الجزئية أنه يلبس الخفين ولا يقطع أسفل القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. وهذا مقام قالوا بيان بيان، وهذه رخصة، فلو كانت الرخصة لازم فيها القطع لبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قالوا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، وهذا هو موضع بيان وقت الحاجة. بل بعضهم يعني ارتقى في مسألة مهمة حقا جدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين في المدينة، فمن سمعه من كان معه في مسجد المدينة ومن خرج معه، ولكن النبي لما حج معه 100,000 ويزيد، جاءوا ناس من أقطار الجزيرة وقبلوه في مكة، بعضهم جاءوا للمدينة، بعضهم لحقوه في الأبيار ذو الحليفة أو النقاط، وبعضهم لحقوه في مكة، فلم يأتي كله ولم يسمع كله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في مسجد المدينة، لكن الذي سمع كل الناس في خطبة الوداع. فقالوا وهذا مقام بيان أكثر، لأن غالب الناس كانوا في الحج في خطبة عرفات، ولكن ليس كل الناس كانوا موجودين في مسجد المدينة. فهذا يقوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر ذلك في خطبة الوداع بأنه قد نسخ ما لزم به الناس بأنه إذا لم يجد غير الخفين أن يقطع أسفل الكعبين. هذا قول من؟ قول الحنابلة. أما قول الجمهور فلم يرتدوا ذلك، قالوا بأن حديث ابن عباس ورد فيه الأمر بالقطع صراحة، اولا. وحديث ابن عمر ورد فيه الامر بالقطع صراحه. وحديث ابن عباس سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فيحتمل ان سكوته كان لبيان ما بينه من قبل للقطع، ويحتمل انه سكوته لتغيير الحكم. فقالوا لتغيير الحكم، فقالوا الان فلما لم يبين، وفي احتمالية بأنه سكت لأن الحكم قد بين من قبل، أو سكت أو أنه سكت ليغير الحكم، فقالوا الصريح المقطوع به لا يعارضه المحتمل الصريح. يعني هناك في صريح مقطوع به ولا يبد يقطع، ومحتمل قول ابن عباس، محتمل أنه يوافق ما بينه من قبل، ومحتمل أن يكون فيه نسخ، فقالوا هذا لا يعارضه. ولا نستطيع أن نعارض المقطوع به الصريح بمحتمل مسكوت عنه. حديث ابن عباس فيه مسكوت، هو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن يقطع أم لا يقطع. فإما سكت لتغيير الحكم، وإما سكت لأنه قد بين الحكم من قبل. فالمسكوت عنه المحتمل لا يعارض المنطوق به الصريح، فنقول نعمل بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس. أي هذا وجه، انتبهوا لأن هذا الكلام هو العلمي بقى، يعني مش ان انت تعرف الحكم، تنظر كيف اختلف الفقهاء وكيف الترجيح، تتعلم كيف ينظرون في الأدلة. يعني هذه الجزئية دي قد تكون أهم شيء أنك تتعلمه كطالب علم في المسألة، ليست الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أسهل ما يكون تحفظه من الكتب، لكن تنظر كيف العلماء اختلفوا، وكيف كل واحد منهم يرجح أصوليا المسألة كيف. هذا كان كلام الحنابلة. ثم جاء الجمهور تكلموا بهذا الكلام وقالوا أيضا حديث ابن عباس مطلق، لأن النبي قال يلبس الخفين، وحديث ابن عمر مقيد لأنه قال يلبس الخفين ويقطع. والقاعدة عندنا بأن المطلق يقيد، الحديث المطلق إذا جاء ما يخالفه بالحكم يقيد به، فنقيد حديث ابن عباس المطلق بحديث ابن عمر المقيد. وأمر ثالث قالوا القاعدة عندنا إعمال الحديثين، إن العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهم. فلو أننا عملنا بحديث ابن عباس سنكون تركنا حديث ابن عمر، لكن لو أننا عملنا بحديث ابن عمر فنقول عملنا بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، خاصة لأن ليس عندنا قطع. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يلبس المحرم الخفين ولا يقطعهما لحسمت المسألة، وقلنا بقولكم ولا نزاع بيننا وبينكم، لأن النبي سيكون قد صرح. لكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ولا يقطع، مع أنه بيّن القطع ويعلم أنه قد بيّن في المدينة، فلو أراد أن ينسخ الحكم نسخا لقال يلبس ولا يقطع، فيكون المسألة إيش؟ قضى على الحكم الأول. لكن لما قال يلبس ولم يتعرض للقطع فبنينا على الأصل الذي عندنا، فقالوا إذن هنا لا يكون نسخا، بل نحن نعمل بالحديثين ونكون قد عملنا بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، بدل أننا نوقع أو يعني نوقف العمل بحديث ابن عمر. ولا شك بأن الأحوط والأقوى عمل بقول الجمهور بأن المرء إذا اضطر أن يلبس الخفين أن يقطع أسفلهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة دي مهمة أريدكم تنتبهوا ليها وتضبطوها، الطرق الترجيح أهم ما في المسألة، هذا هو العلم الذي نريد أن احنا نتكلم عنه. يعني صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، دليل على المحرم إذا لم يجد، هذه لا حرج، لم يجد إزار أو سقط منه. بعض الناس يعني قدر الله عليه مثلا قطع، كان في الطريق وقطع منه شبك في حديدة وشبك في شيء وقطع الإزار ولم يجد، إيش هيفعل؟ هيمشي كده من غير شيء؟ خلاص عنده في حقيبة له في كيس سروال يلبسه، يبقى إن لم يجده، لم يجد مال يشتري إزار وسروال، إزار يلبس سروال، أو كان عنده واضطر أنه لم يجد قال ذلك قطع منه أو حدث فيه شيء فيلبس السروال ولا شيء عليه. وبس نبين هذه رخصة فقط لمن لم يجد الإزار. أما ما يفعل الآن الطقم اللي بيشتريه الحاج بعض المحلات يكون إزار ورداء ثم يضع بعض كده سروال قصير كأنه يستر به عورة الرجل يلبسه تحت، هذا مخيط عليه، لو لبسه سيكون عليه فدية، هذا ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يلبس السراويل، فما ألحق مستقبلا جديدا على هيئة السروال كده، او مكان الكباسين هذه اللي كنا نتعرض ليها اللي هو الاحرام اللي فيه كباسين يلبس كانه زي الجاكيت كانه لابس جاكيت، هذا ايضا تحديد. لكن انا اشدد عليه الجزئيه الثالثه التي يعني ادخلت جديدا في صناعه ما يباع في الاسواق، بانه كانه شيء يستر به عورته. هذا ما يصح، هذا سروال، هذا ما يجوز ان يلبسه وسيقع في الفديه. واما ما نقل عن عائشه بانها اجازت الحمالين والعمال الذين كانوا يعني يشيلون الاغراض حتى لا يتكشفون انها تلبس السراويل، هذا وان ثبت عن عائشه فهو قول صادم النص لا يعمل به، والعمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل على احد ايا كان من كان. فحتى اذا ثبت هذا عن عائشه، اذا جاءت السنه صريحه بانه لا يلبس السراويل الا اذا احتاج المرء اليها. وهذا اخر الكلام في هذا الحديث الثاني. شيخنا، هو لو انقطع منه الجزء الاسفل من الإحرام، ممكن نغطي يعني نفسه بالجزء الأعلى. طيب جيد، احنا ما قلنا شيء، احنا مش هنديله الأفكار، هو الأفكار عنده، لكن احنا نتكلم هب أنه قطع منه الاثنين، احنا نتكلم عن الرخصة اللي موجودة، حدث في شيء خلاص يلبس عنده رخصة انه أو لم يجد، ليس معه مال، لم يجد سراويل، راح عشان يشتري من مكان وما لقاش سراويل، ولابد أنه يحرم الآن ويدخل في الإحرام ويسير، خلاص عنده الرخصة، والرخصة بقدرها أنه تقدر بقدرها. طيب قضيه شيخنا، تلاقي المراه شيء يغطي الوجه ووضع اليدين في الاكمام حتى لا تظهر البشره او البشره ما حضرت اثناء الطواف او اثناء مناسك الحج. الكلام ده سمعناه عن بابا. طب الصوت ما زال منخفض عندكم ولا ايش؟ عشان انا ما ادري، انتوا بعتوا الصوت منخفض، الصوت ما زال منخفض. ماشي يا شيخ، لا ممكن يكون انا بعده او شيء ما ادري، بس جيد. طيب الحمد لله، ماشي تفضل شيخ. ايش السؤال معلش؟ قضيت ارتداء المراه لشيء يغطي الوجه ووضع يديها في داخل اكمامها حتى لا تظهر لون بشره ونحو ذلك اثناء مسك الحج، سواء يجوز انها تغطي بالازدال اللي معها وتضع تحت تحت الطرحه ديت او اللي هو المهم لا تلبس قفازين يحيط، اما لو خليته تحت شيء كده عادي ويديها لا لا غير لابسه القفازين لا شايف. طب لو قفل يعني مسكت الكم من جوه بكده تحديد، تمسكه من جوه ازاي يعني؟ تدخل ايدك جوه يعني كده ثم تضع يديها وتمسك نهايه الرداء او نهايه. طيب مفيش اشكال، المهم ما تلبسش شيء يحيط بالكفين، وضعته تحت الكم وهو سايب الكم هكذا، لا اشكال فيه ان شاء الله. واي شيء يغطي الوجه من اعلى اسكن في ناس بتقول لابد واحد يعني العلم يقول لابد ان هي لا يلمس هذا. بعد كنا سنرد عليها في الفيديو، لكن انت اصلتها علينا. طب خلاص، حديث اسماء تبين، حديث اسماء قالت ايش؟ اسماء رضي الله عنها وارضاها، كان اذا مر بنا الرجال ازدلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم انهم سيزدلوا، ولازم الازدال ان القماش سيلامس الوجه، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. انا على ذلك بعض النساء يروحوا الكام عشان يحطوا كده 2 متر قدام عينيهم. انا يعني خلاص انا اقول لهم يعني لكن هي المساله الان حديث خلاص، ما انا قف عند هذه المساله، ما اتركها، لكن انا اقول لا اشكال ان لامس القماش البيشه الوجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بان قالت اسماء كنا نسدل، والنبي يعلم ويقرهم، ولم يقل لهم انتبهوا لا يلامس القماش الوجه، فسكت النبي، فما سكت عنه امر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنسكت عنه، لكن الامر بينه النبي صلى الله عليه وسلم نبينه فقط. لكن ارادت ان تحتاط، انا يعني هذا راجع عندي للمساله، حديث اسماء جعلنا نقف في هذه المساله. المبشي مشي يذكر وضع الرجل الاحرام على وجهه مسح يمسح العرق ونحو ذلك، هل هذا جائز؟ لا يمسح. طب يمسح ايه؟ يمسح مشكله؟ لا يمسح وجهه مش مشكله، يعني معناه ان هو مش هينشف. انت بتعايز تخليه ما ينشف، ما يحطش ايده على، احنا بنتكلم ان هو ما يحددش بس مفيش، ما هو ما يلبس على راسه عمامه، ما يلبس كذا، ما يحاول ما يحطش على راسه الفوطه طبعا، لكن يمسح ما فيش كده. نعم اتفضل. كان زمان بيقولوا لنا الشبشب، الشبشب اللي هو مكشوف خالص ده، عشان لو في مخيط او كده. طب ما كانوا فاهمين المخيط خطا، كانوا فاهمين المخيط لاي الخيط، لكن هو المخيط عند العرب حتى شيء محدد، شيء يحدد الشيء. انا بشوفش عادي ما فيش اي مشكله، حتى لو جلد طبعا ما فيش فيها مشكله. فيها مخيط كل ده كله ليش؟ الساعه اللي فيها مخيط، الساعه اللي عدي مخيط يعني كل ده عادي ستيك جلد ومخيط لا غير جلد السبعة دي يا شيخ حتى تنفع ان انت تعدي مخيط ولا دي بتحدد لا مش مسألة بلاستيك الجلد اقصد انه تحيط لا ما كان بلسة الساعة فيها الاول اتركها افضل لان فيها تحديد ايضا يعني ما يعني تحتاج لمراجعة حقا يعني لان ناخد الحكم بعد ايه برضو الخاتم برضو مش محدد الخاتم الخاتم مش قريب من الساعة لا اتركها ارجحها لا اذكرها رخصة فكرة بتاعت لبس السيارة ليش؟ رخصة بتاعت لبس السيارة بس القصة معروف دم برضو عشان لو لبس السروال برضه استعمال الرخصة الراجع عند الجمهور ليس عليه دم في هذا لو كانت فيها فدية لبقى مش دم بس الفدية مش دم فقط أو الناس كانت فاهمة إن كله دم مش دم لبس المخيط وكلام ده هو بالعكس أنت مخير كما سيأتي مخير ما بين الدم وبين الصيام وبين مش ليست كل الفدية ليست كل الفدية دم في فدية تخير وفيها دم فقط لكن اللي بنتكلم عنه المحظورات التي معنا الآن هو تخير ما بين الثلاثة محظورات الإحرام هذه تخير ما بين الثلاثة إيش؟ حديث كعب بن عجرة إن النبي صلى الله عليه وسلم خيره والآية نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه هي مثل بعض يا شيخ ما يعني ولا قضيت ان مثلا الواحد يذبح وفيها تكلفة أكبر فهذه تفضل أو قرب إلى الله عز وجل أكثر على الترتيب الآية لا مش ترتيب هذا تخير الآية ليست ترتيبا تخيرا الفدية على ثلاث أنواع ترتيب وتخير وترتيب وتخير في بعض بابها ليس هنا الآن سيأتي لكن أنا أتكلم باب الفدية قادم بعد هذا الباب على طول إن شاء الله هذا تخير هذه تخير ليس اتفاق على العلم هذه تخير يقول يعني اتفاق ليس لأحد يعني ليس لشيء مخير مخير أي واحد هذه فدية مخير تفعل ما تريد تفضل الحزام اللي هو يتباع ملابس الأخوان الحزام لا شيء فيه لا شيء في تحديد يعني يمسك البتاع لا شيء في ذلك. واحد عنده مشكلة في الركبة بيضطر يلبس ركبة أو يحط عليه حاجة عشان عنده مشكلة إنه في المشي بس ما هي طبعاً هي ده هنا هو أتى بالمحظور. لكن هل هو مضطر ليه أم غير مضطر؟ ولو اضطر ليه هل هو مضطر أم غير مضطر؟ وإذا مضطر له فدية أم لا فأرجئها أيضاً للفدية لباب الفدية نتكلم فيها إن شاء الله فيها. المحظور. يعني يحدد البط ايوه يحدد مش البط يا عم هو ما بيحددش البط هو بيلبس الملابس بيه يربط بيه الملابس فقط زيه زي الإزار اللي انت لابسه ليس فيه مش في شيء انت هتخليه يعمل ايه يا شيخ لؤي ما فيش شيء مش حاجه خالص كده لا مش خالص كده في تغلب على الموضوع ده لا طب وليش تتوقع على الناس اذا كان الامر فيه يسير ففي ناس ما تقدرش تلبس من غير الحزام لانه ممكن يسقط منه فالامر يسير يعني ما فيش فيه حاجه ما لما ياتينا فيه منع احنا المساله مش الاصل فين احنا يعني ننكد على الناس احنا طب ندخل الحديث الثالث ولا يعني عشان الصلاه بس طب باقي قد ايش على الاقامه شيخ مفيش بالظبط يعني لا لسه دلوقتي فاضل 5 دقايق فهم؟ خلاص يبقى ان شاء الله نكمل بعد الصلاه الحديث جزاكم الله وفي اسئله على الغرفه ممكن يتفضلون بيها انا ممكن معي لسه ممكن ترسل الاسئله الان لاما تكون بعد الصلاه ان شاء الله اذا ما في قدره ان ترسلوها سريعا يبقى بعد الصلاه اسئله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في شرح باب ما يلبس المحرم من الثياب ما وانتهينا من الحديث الاول والثاني في الباب ندخل ان شاء الله الحديث الثالث حديث التلبيه حديث عبد الله بن عمر لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك قال كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والمغداء إليك والعمل ما في رواية ثانية لا وكان عبد الله بن عمر انت قلت هذه الزيادة طيب ماشي تمام طيب اجيب على السؤال اما انتهي ان شاء الله اللي هو جاء الان في الوقت طيب الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ذكر المصنف تلبية أخرى زيادة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال لبيك لبيك وسعديك ولبيك وسعديك ما في رواية لبيك لبيك وسعديك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء وفي رواية الرغباء يعني بضم الراء أو بفتح الراء والرغباء إليك والعمل. معنى التلبية لها معاني كثيرة عند العرب يعني لبيك بمعنى اتجاهي وقصدي إليك وأيضا تأتي من التلبية بمعنى المواجهة قال داري تلب دارك أي تواجه دارك ذلك التلبية فيها المواجهة وقيل أيضا معناها محبتي لك وتعظيمي لك لذلك قال امرأة لبتا أي يعني أي محبة لولدها في العرب ومعناها أيضا إخلاص التلبية لبيك الله أي إخلاصي لك التلبية تأتي بمعنى الإخلاص لذلك يقال لب الطعام ولبابه أي خلاصة للطعام أو الشيء الذي هو في وسط الطعام وأيضا قالوا معناها أنه أن لبيك اللهم لبيك أي انصرافي لك إلى الله عز وجل وهذه قريبة من معنى الاتجاه والقصد وهي أيضا لبيك اللهم لبيك أي أني مقيم على طاعتك مداوم عليها ومداوم عليها مرة بعد مرة يعني كأن التلبية هنا معناها دوام الإقامة على الطاعة والإجابة وفيها ألب المكان أو لب الرجل بالمكان أي أطال القيام بالمكان أو أدام وجوده بالمكان ومنها أيضا لبيك اللهم لبيك أي أني ملب بين يديك أي مخضع وذليل ومنقاد إليك إلى الله عز وجل وكل هذه التلبية كما قال أهل العلم هي من إجابة الدعاء أو الأذان أو النداء الذي نادى أمر الله عجل به إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بقوله وأذن في الناس بالحج فقال ابن عباس لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس فقال رب ما يبلغ الصوت يعني الله عجل قال له أذن في الناس قال ما يبلغ الصوت يعني ما كان في وقت إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ومن معهم فقال أذن وعلي البلاغ الله عز وجل أذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فقال فسمعهما بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون وذكر التلبية هذا كان تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل أذن في الناس بالحج فهنا ذكر المصنف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذه كلها توحيد من الملبي ومن المحرم لله عز وجل وهذا أصل الحج وهو عبادة التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه حديث جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وهو هذه كانت إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أو التلبية هي توحيد الخالص لله عز وجل وهي أعلى درجات التقوى أن المرء يحرص على توحيد الله عز وجل وهي المقدمة في التلبية إنه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه أن الحمد طبعا يعني لا نتطرق للعقيدة هناك الحمد للنعائم الله عز وجل والحمد والشكر بينهما بعض الفروق يجتمعان ويفترقان والتفصيل سيكون في العقيدة والنعمة هي يعني من النعائم الله عز وجل يعني إن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل إن النعمة لا يشكر الله إلا الله عز وجل لا شريك لك أي لا نحمد أحد مع الله لذلك قالوا الحمد عبودية خاصة لله عز وجل بخلاف الشكر الشكر ممكن تشكر الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله لا يشكر الله من لم يشكر الناس وكما جاء في معنى الحديث أما الحمد اصطلاحا يعني في الشرعي لا يكون إلا لله الحمد لله اختصاص لله عز وجل وهو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم وهذا ضابط ذكر أوصاف المحمود مع محبة وتعظيم يفارق الحمد المدح في ذلك المدح إنك بتذكر أوصاف الشيء الممدوح لكن لا تحبه ولا ممكن لا تحبه بل تكرهه قد يجد الشاعر يقوم يمدح في الملك والسلطان أو يمدح في حال الناس وهو يعني يكرهه هذا هو المدح أما الحمد لابد أن يكون محبة مع ذكر وتعظيم لذلك لا يكون مع ذكر مع محبة مع تعظيم لذلك قالوا التعظيم لا يكون لله فلذلك الحمد لا يكون لله فلا يحمد أحد من البشر وإن كان لغة يمكن أن تقول لأحد يحمدك على خلقك أحمدك على كرمك هذا من باب اللغة أما من باب الاصطلاح فالمحبة وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له ف فلا بد محبة مع تعظيم، وهذا لا يكون إلا لله. قد يكون هناك محبة ولكن لا يكون تعظيما، لذلك كان الحمد هو لله عز وجل فقط. هنا في هذا التلبية فيها أيضا بعض الفوائد. قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم قال كان عبد الله بن عمر يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك. هذه فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، صفة حقيقية، لأن الله عز وجل يرجل يدان ويليقان بهما سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة وليس كما أولها المبتدعة من أن المقصود بها النعمة أو المقصود بها القدرة أو غير ذلك، بل هما يدان لله عز وجل، يدان ليست بجوارح وليست أبعاد كما عند البشر، ولكن يدان نثبت أن لله يدان، ولا نعلم هي الكيفية ولا هما كيفية، ولكن لا نعلم هذه الكيفية. وكما قلت التفصيل أصالة في العقيدة، ولكن هنا هذه التلبية أصل يعني في كما سنوات فقهيا، بأن العلماء قالوا من لبى بالعمرة أو من أحرم بالعمرة أو الحج ولم يلبي مطلقا مطلقا، يعني سنوات الخلاف هل التلبية شرط في صحة الحج، هي واجبة هل هي سنة، لكن اشتفقوا على أن من أحرم بالعمرة أو الحج ولم يلبي عليه دم، ولم يلبي حتى انتهى من المناسك عليه دم، يعني ترك التلبية بالكلية فعليه دم، مع أنهم قد اختلفوا في حكمها، ولكن اتفقوا على أن تارك التلبية أساء وعليه دم بالكلية. وللأسف تجد المرء يدخل في العمرة، وهذه مسألة يعني ما أدري هو جاء للعمرة أو للحج لله عز وجل، في بعض الناس يتحرجون من التلبية كما سنبين، يعني يتحرج من أنه يلبي ويرفع صوته بالتلبية، مع أن هذه السنة، بل هو على قد جاء الحديث كما سنبين، حديث جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، كما جاء في حديث الوادي عقيق عندما أحرم في ذي الحليفة، جاءه في ليلته وقال صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فيه، ثم جاء جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابك بأن يرفع أصواتهم بالتلبية. وسنبين كيفية التلبية الآن أيضا، لكن نبين بأن التلبية هنا هذه يعني من مشروع إجماعا كما قلنا، وعد أهل العلم من ترك التلبية بالكلية في العمر والحج عليه دم. اختلفوا فيها هل هي حكمة، هل هي سنة أم واجبة، أم هي شرط لصحة الحج. أنشأ الشافعي والمذهب عندنا يقولون بأن التلبية سنة، أن التلبية سنة وليست شرط لصحة الحج وليست واجبة، لذلك من ترك يعني التلبية أو من يعني صح حجه وعليه دم، صح حجه كما قلنا، ترك التلبية بالكلية عليه دم، ولكن الحج صحيح. المالكية قالوا ليست بواجبة، ولكن لو تركها لزمه دم أيضا وصح الحج. عند بعض أصحاب الشافعية أيضا قالوا واجبة ويصح الحج بدونها، وقال البعض التلبية شرط لصحة الإحرام، وهذا كلام فيه نظر، فلا يصح الإحرام ولا الحج إلا إذا لبى. وذكر ذلك النووي في مسلم، ليس قول النووي، النووي ذكره في شرح مسلم على أن بعض أهل العلم قالوا بعدم صحة الحج، والصحيح الراجح بأن التلبية هي سنة، وفارق بين التلبية وبين انعقاد النية للحج للإحرام، وبينها لأن بعض الناس في إشكالية عند العوام في أمرين مهمين جدا لابد يبين لمن يتكلم معهم، فارق بين أن يعقد النية في الإحرام والتلبية، وفارق بين أنه يعقد النية في الإحرام ويلبس لبس الإحرام. يعني بعض الناس يظنون بأن لبس الإحرام هو الدخول في النسك، وبعضهم يظن بأنه لأنه لا يريد أن يلبس لبس الإحرام حتى يعني لا يمنع من دخول مكة في حال بعض الحالات، فيترك لبس الإحرام ويترك الميقات ويترك دخول النسك، وهذه لابد أن يفهمها. يعني بعضهم يظن أن لبس الإحرام هو المرتبط بالنية، وهذا أمر وهذا أمر آخر، وبعضهم يظن أن التلبية هي النية، هذا أمر وأمر آخر أيضا. فلابد أن نبين أن نقول النية هو في القلب، وأن يعقد القلب على قد دخل في النسك، فلما يأتي عند الميقات أو قبل الميقات كما بينا في الأسبوع الماضي وعقد النية على الدخول في النسك أصبح محرما، هذا خلاص دخل في الإحرام. ثم لبى، سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عند ما صلى الظهر في وادي عقيق، يعني بعد أن لبس لبس الإحرام وصلى الظهر، بعد أن سلم لبى وجهر بالتلبية، هذا موطن الأول الذي لبى فيه، لمن أراد أن يستلم سنة النبي وسلم، وكان في الميقات فصلى، وكما قلنا أن الراجح بأن ما صلى النبي كانت الفريضة وليست هناك سنة خاصة بلبس الإحرام فليس هناك صلاة خاصة بلبس الإحرام أو ركعتي الإحرام، بل ما إن وافق ذلك فريضة صلى، إن وافق دخل المسجد وصلى ركعتين صلى، إن وافق سنة راتبة كالضحى أو الضحى أو سنة راتبة كانت عليه، أو من أراد يعني كان عليه قدر من الليل يصلي قيام ليل ولا شيء وكان ليلا وصلى ركعتين ليل، هذه كله موافقة، لكن يتقصر ركعتين للإحرام ليس فيها سنة. فجاء جبريل عليه السلام فقال صلي في هذا الوادي، وادي عقيق عند زحليفة، فصلى بعد أن انتهى من صلاة الظهر لبى. فهذه أول موطن للتربية. ثم بعد أن ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء لبى، فقال أهل العلم السنة إذا ركب المرء الناقة وفي زماننا السيارة مثلا أو الباص فصعد عليه فأن يلبي أيضا جهرا بالتربية. ثم كان على البيداء يعني إذا طلع أي مطلع أو نزل منزل كان يلبي، وهذا موطن ثالث لتربية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة هذه المواطن. فمن أراد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يلبي يجهر بالتربية بعد أن يصلي ما صلى من بعد إحرامه، أو إذا ركب على الدابة أيضا أو على الباص، أو إذا خرج أو على بالطريق أو بالبيداء لبى مرة أخرى. هنا في مسألة عند أهل العلم، المصنف ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر تلبية الصحابة رضوان الله عليهم، أو التلبية تحديدا لابن عمر. شوف هو رجع كده، ما فيش مشكلة ولا مش عارف؟ لا انت اللي عارف دي، بس هو مش عارفها، هو جديد في اللعبة. ماشي. طيب هو ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تلبية لعمر، واختلف أهل الجمهور أو أهل العلم هل السنة تلبية النبي هي السنة؟ طيب هل لو ما لبى خلاف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبى تلبية ابن عمر أو تلبية الصحابة أو لبى بشيء آخر، الشافعي يرى بأن الاستحباب على الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد من ألفاظ أخرى للنبي، يعني ليس التلبية الأساسية دي وورد ألفاظ أخرى، قالوا الاستحباب على ذلك ووقف بعد ذلك ولم يقل. بعض أهل العلم أزاد وهذا في حقيقة مشقة، قالوا يكره أن يلبي غير ذلك غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن المسألة ليست على الكراهة، ولما جاء في حديث أو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية بمثل ما ذكر حديث ابن عمر الذي معنا الآن، ثم قال والناس يزيدون، قال إيش والناس يزيدون؟ ذا المعارج، يعني يثنون على الله عز وجل، أصل التلبية والثناء على الله عز وجل وذكر الله عز وجل، قال ذا المعارج ونحوه من الكلام، هذا كلام من جابر رضي الله عنه، والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا. هذه الرواية تبين يسمع كأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من زاد من الناس بما فيه تمجيد أو ثناء أو ذكر الله عز وجل أقرهم ولم يلزمهم بما قاله هو. فهنا يجعلنا نقول بأن لا شك اتباع السنة والأولى، ولكن من أراد أن يستنى أيضا بما ذكر من الصحابة، ابن عمر كانت له تلبية مثل هذه يزيد، وأنس ورد عنه أيضا، وأبو هريرة تقريبا ورد عنه بعض العبارات، فنقول يعني لا حرج في أن يفعل ذلك وينوع التلبية، لأن هذه تعتبر سنة تقريرية. لو قلنا بأن الأولى سنة قولية للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية سنة تقريرية لأنه أقر الناس على ما يقولون ما دام لم يقل فيه خطأ، فهنا لا ينكر على أحد ولا يقول له هذه بدعة ولا يقول له لا تفعل، لا ورد ذلك عن بعض الصحابة. وحتى إن استحسن أحد بعض الكلام نقول الأولى لك تقف على ما وقف عليه السلف، ولكن لا ترميه بالبدعة وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما يقولون ولم ينكر عليهم. طيب فروع تستحق بالتلبية، بعض أهل العلم أو السلف في الفقهاء قالوا استحب أن تكرر الثلاث، يعني ثلاث وتقف ثلاث وتقف، ليس عليها دليل ولكن للاستحباب ذكر الدعاء ثلاثا، يعني هذه وردت فيها انه كان النبي يذكر احيانا الدعاء الثلاثه، وبعضهم قالوا ثلاثا ويقف، حتى بعضهم قال لا يسلم على من يلبي، واذا سلم يكره عليه رد السلام، قياسا على من مثلا يقرا القران او من يفعل شيء فلا يقطعها حتى لا يقطع التلبيه، لان التلبيه ثناء على الله عز وجل وذكر. والنساء تلبي مثل الرجال ولكن ليس بمثل الكيفية، نقول لأن النساء التلبية مشروعة في حقها، الفارق بأن الأصل في تلبية الرجال رفع الصوت والجهر بالصوت، لأن جبريل عليه السلام قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر أصحابك بالجهر بالتلبية، حتى أنه ورد عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر قال كان ابن عمر لا يرد الروحاء حتى يبح صوته، وكان ابو هريره يقول كنا لا نرد الروحاء الا حتى يبح صوتنا من التلبيه. يعني يقول مكه كان صوتهم بح من التلبيه من الجهر بالتلبيه، وهذه موطن يجهر فيه خلاف مواطن اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابه لما كانوا يرفعون اصواتهم بالدعاء، قال انكم لا تدعون اصما فيما اذكر لا تدعون اصما ايش هو ما ذهبت عني لا. طيب فهنا الموطن هذا جاءت فيه السنه بالرفع بيئه، وهذا الرفع يكون للرجال، اما النساء فلا ترفع صوتها لان الاصل ان المراه عوره على خلاف الصوت. وايضا الصوت عند قول وجيه جدا عند اهل العلم بان صوت المراه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المراه عوره، كان كل المراه عوره فالصوت يدخل، وهذا قول اقول وجيه جدا عند اهل العلم بان لا يكون للمراه ان ترفع صوتها بدون داعي ولا تكون مثل الرجال. ولا قد دعنا النبي صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء، فالمراه تسترجل وتفعل مثل الرجال وتجاهر بالصوت ويعلو صوتها، هذا لا يصح. للمراه اداب لابد ان تتحلى بها، لها التلبيه مشروعه وهذا حق لها، ولكن لا تجهر. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اذا صاب الامام شيء في الصلاه فالرجال التسبيح وللنساء التصفيق، وهذا يدل على ان الاصل في المراه انها لا ترفع الصوت، ولكن عليها ان تلبي بما يسمع نفسها او يسمعنا النساء بعضهن البعض، ولكن لا تترك التلبيه. ثم الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت، قال لعائشه اصنعي ما يصنع الحاج، غير ان لا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنع الحاج، كل ما يصنعه الحاج افعليه، ومنه التلبية. ولكن إن جاء الأمر يفرق بين الرجال والنساء فرقنا كما قلنا، ذلك التلبية على النساء أيضا من سنة النساء، لابد أن يفعلون ذلك. نقول متى تنتهي التلبية؟ مسألة أخرى، متى تنتهي تلبية المحرم؟ في العمرة يخالف الحج؟ إيش؟ عملت كده فتنتهي متى؟ قلتك عايز تجيب بس بالأصبع. مع أول رمية. طب في العمرة هيرمي فين؟ في العمرة هيرمي فين؟ برؤية الكعبة يعني. برؤية الكعبة؟ هذا المشهور عند العوام، لكن هو مش برؤية الكعبة. هي فيها دليل أصلاً، مش مش مش مش من دماغنا. لا في الحج من دماغنا ولا في العمرة من دماغنا. بعض الناس يقول لما يرى الكعبة يقف، لكن هو ليس عندما يستلم الحجر. عندما يستلم الحجر لما جاء إيش؟ يبدأ الطواف يعني. هو في خلاف الجمهور عندما يستلم الحرج. الملكية قالوا بدخول الحرم، حرم مكة. ونقل عن ابن عمر انه كان يتوقف عن التلبيه لما يدخل الحرم مكه، حرم مكه يعني يدخل الحرم لمكه ليس المسجد الحرام، الحرم نفسه كان يقف عند التلبيه كما روى مالك عن ابن نافع عن ابن عمر، لذلك هذا راي عند المالكيه. اما عند الجمهور فقالوا بان كان كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في كان مع النبي في عمره الجعرانه، فقال فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، وهذه فصل في المسألة، فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، هذه في العمرة، يبقى يتوقف التلبية للمعتمر عندما يستلم الحجر، يبدأ يشرع في الطواف، هنا يتوقف فيها التلبية وينشغل بالطواف والذكر في هذا الطواف، والقول الثاني قلنا قول الملك في قول الملكية، وأيضا هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وابو داود قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، وهذه هو قول صحيح راجع عند الجمهور. هذا فين؟ في العمر. طب في الحج متى ينتهي التلبية في الحج؟ على أقوال، القول الأول ينتهي بالتلبية عند صلاته في يوم عرفة، إذا دخل يوم عرفة إذا جاء يوم عرفة وصلى الصلاة اللي هي فيها الجمع الظهر والعصر وجمعة ينتهي التلبية، على أن عرفة يوم الحج الأكبر، فقالوا قد انتهى بالصلاة في عرفة، يكون هذا هو القول الأول. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني القول الثاني نويله أنه قول الثاني وفي قول الثالث، القول الثاني بأنه ينتهي بالتلبية عند بداية رمي الحجر، البريد رمي الجمرات، وهذا نقل عن حديث الفضيل رضي الله عنه وارضاه، كان رديف دابة النبي صلى الله عليه وسلم في النزول من المزدلفة إلى رمي الجمرات، فقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فما زال النبي يلبي حتى رمى رملة العقبة. في رواية بقى هنا وده القول الثالث، في رواية ثانية بأنه حتى رمى، فقالوا عند بداية الرمي يتوقف التلبية ويبدأ التكبير، عند بعض الرواية يبدأ تكبير العيد اللي هو موجود عند المقيمين، يعني ينتهي بالتلبية والله أكبر الله أكبر بعد ذلك، حتى هو يقول بسم الله الله أكبر، فقالوا بعدها ينتقل إلى الله أكبر. ورواية أخرى للفضيل أيضا بأنه قال بأنه لا ما زال يلبي حتى رمى آخر جمرة من رمي العقبة، يعني كانوا فضل يلبي حتى انتهى من الرمي. وهذا القول الثالث الأحوط انه اراد ان يتبع يستمر في التلبية حتى يرمي الجمرات كلها. وهذا هو الراجح ليس القول الاول، لما ورد ايضا عند مسعود رضي الله عنه وارضاه انه كان في المزدلفة في يوم المزدلفة فكان يلبي فالناس ينظرون اليه كانهم مستعجبين، قالوا على ما تنظرون اليه؟ والله لقد لبى الذي انزل عليه البقره في هذا اليوم كنت معه. فهو يريد ان يبين كانت سنه عصام حتى في المزدلفه كان يلبي، وهذا يرد على من قال بقول الاول في عرفه. فالصحيح الراجح اللي جاءت به السنه هو ان التلبيه اما تنتهي نقول عند بدايه رمي الجمرات او عند النهايه من رمي الجمرات او قطع التلبيه، وبعد ذلك يبدا في يعني في باقي الذكر. قلنا أن رفع الصوت من آداب أو من سنن التلبية. أيضا نضيف إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج العج والثج، ما دي رأي الحج؟ نعم أفضل الحج العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت أو الذكر عموما، العج هو الذكر، عجت الأصوات أي ارتفعت الأصوات، لذلك قال أفضل الحج. وهذه الحج هنا مقصود بهذه المسألة، إذا رفع الصوت بالذكر في الحج هذا من الأفضل، والثج اللي هو النحر الدم، فما كان فيه رفع الصوت بالذكر من أفضل المناسك، وكان من كثرة الذبح أو إراقة الدماء في الحج هذا من أفضل الحج. ولا شك بأن الذكر ورفع الصوت بالذكر يعني قوي قلب المرء، يعني المحرم إذا شرع في التلبية ورفع بالتلبية وتدبر يلبي يجد القلب ينخلع توحيدا لله عز وجل، يجد المرء يرتجف من توحيد لله عز وجل، يجد ان الايمان يدخل في قلبه، يستعين بهذا الذكر على اداء المناسك، يستعين باخلاصي على كيفيه الدعاء لله عز وجل تمهيدا، لان صلاه المواقف يحتاج فيها للدعاء. فهذا الذكر والرفع الصوت بالذكر والتلبيه والاكثار منها لا شك يجعل المرء في حاله يعني ذل وخضوع وانكسار وخشوع للقلب، حتى عندما يرفع يده لله عز وجل يدعوه يكون في حاله تجعل الله عز وجل وهو يعني أحكم الحاكمين أنه يعني يستجيب لهذا الدعاء. وأيضا من السنة التي جاءت على يعني أن رفع الصوت في الذكر في الدعاء في هذا الموطن، وإن كان هذا دليل عام ولكن يستدل به في مسألة الحج، حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، قال فأذن فإنه لا يسمع صوته، وهذه الشاهد هنا، فإنه لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مضر إلا شهد لك يوم القيامة، فكيف سيسمع إلا إذا رفع الصوت؟ فقالوا هنا استدل أيضا يستدل به على أن رفع الصوت بالتلبية وبالتوحيد وبذكر الله عز وجل من سنن هذا هذه العبادة العظيمة، وكان هذا داء بالصحابة وحري بالناس الذين يذهبون للحج ألا يعني يستحيون من أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل جاء الأمر به من جبريل عليه السلام، وهذا الأمر لا يكون إلا من الله عز وجل، فيعني يسارعون في رفع الصوت بالتلبية وغير ذلك. طيب هذا الحديث حديث انتهينا من الحديث إن شاء الله التلبية، معنا حديث مهم جدا في مسائل أصولية، مسألة المحرم سفر المحرم، إحنا معنا وقت الشيخ طب الحمد لله جيد. طب سؤال سريع قبل ما ندخل في الحديث الرابع، لو عندك أسئلة، لو في أسئلة على الغرفة قبل أن ندخل في حديث السفر التلبية جماعية ولا أحسنت في سؤالك، التلبية الأصل فيها لا تكون جماعية، هذه بدعة من البدع، لأنك أنت لا تحتاج أن واحد يلبي أمامك ثم أنت تلبي خلفه، هل أنت لا تعلم التلبية؟ هل المرء لا يستطيع أن يلبي الله عز وجل يشهد بالشهادتين؟ هل المسألة الأصل بأن المرء يلبي منفردا؟ هذا هي السنة يلبي منفرد، توافقت التلبية لا إشكال. طبعا بعض الناس يشكلون على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يلبي في منى، وأنا أبين أن بعضهم يعني ندخل بقى في النت وشغل النت كما قال أن عمر رضي الله عنه كان يلبي في منى، فكان الناس يسمعون بتلبية عمر فيلبون فترتج منى، طب ليس فيها دليل على هذا. عمر كان يلبي في خيماته وكان عمر جهود الصوت يلبي لأنه كان يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستحس الصحابة أو الناس أو على التلبية فكان الناس يلبون، هذه ليست فيها دلالة على أنه كان عمر يلبي من خيماته حتى الناس يلبون خلفه، إيش فيها؟ لما هو هذا الدليل اللي بعضهم يستدل به على جواز بأنه يلبي المرء ولا الناس يلبي خلفه، على أن ورد أن عمر كان يلبي في منى ويسمع صوته من داخل الخيمة فيلبي الصحابة والناس فترتجف منى من الصحابة، أين الدليل على ذلك؟ هو أنا لما ألبي وغيري يسمع تلبيتي فيعني يقوى له أو يقوى على التلبية الآن أنه يرى أخيه يلبي، هذه فيها أنه يتابع، ليس فيه دليل، لكن الأصل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلبون جماعته، ولا كان احد يمسك الميكروفون يلبي وينتهي ثم الناس يلبي وراه في الباص، هذا ما يكون يذكرهم بالتلبيه ماشي، لكن بعد ذلك يترك الناس مثل العيد ايضا نفس المساله عموما، فالاصل ان الانسان يلبي منفردا. نعم. التلبية ايش؟ انا قلت التلبية سنة، لكن من ترك التلبية بالكامل عند الجمهور عليه دم. على السنة؟ ما هو لم يرد دليل على انه شرط. لم يرد دليل على انه شرط. مش السبعية بس، حتى المالكية قالوا ايضا انهم لم يقولوا بانه هو خلاف ايه، شرط في الصحة ام واجب ام سنة. شرط في الصحة بعيد، لانك تقول الذي لم يلبي لن يصح حج، ما في دليل على ذلك. تبقى ان هو ايش، ان هو اما سنه ام واجب. فايضا ليس فيه دليل على الوجوب، على ان التلبيه واجب، لكن زي هم قالوا من تركها بالكليه اون عليه ذلك. طيب ناخذ السؤال هذا. لا ينعقد بالكباسين في لبس الاحرام، ولكن يصح ربط الازار بحزام على الوسط. ايش اولا؟ لا، في فارق يا اخوه. ما هو ذكرت الحزام الان، الحزام وما حدش، احنا قلنا المنهي عنه تحديد العضو وليس تحديد الجسم. الازار والرداء يلف بالجسم ككل مش بالعضو، والحزام يلف بالجسم مش مثل الازار. اما الكباسين دي اصبحت عضو، بقى جاكيت كانه لابس جاكيت بالكباسين. هو الكس مش هو، انا قلت هو لازم الجاكيت بكمام. طب لابس جاكيت من غير كمام، هو لما انت تعمله كده بالكباسين اصبح مجسم على نفسك ولا لا؟ في تكسيم. الكباسين هذه اصبحت ايش؟ كسمته، ظهر كانه محدد. انا بتكلم عن الكباسين، انا بس الاصل اللي انت استشكلت علينا الان. الحزام ليس بعضو، لا يحد عضو، وياتي بالجسد ككل زي الازار والرداء. الازار والرداء هو بيحد عضو، في عضو ولا بيلف الجسد، يستر الجسد. فالحزام اخذ عهد الازار والرداء. فقلنا ما كان يحض العضو هو اللي فيه الاشكال، فلما الكباسين اظهرت كانه يحض جاكيت قلنا يمنع. ما ادري سالت سؤال ثاني عشان اقرا الستر. ايش قلنا؟ ما يباع مع احرام الرجال يطلق عليه الستر. ما قلت هذه لا تجوز. الستر هذه اللي بيسموها السروال القصير، هذه ما تجوز، لابد تخلع ما تلبس. طيب انا حددت الان، انا لا يحد جسده، لا يحد العضو، عشان انا انتم لما بتحاسبوني على الكلمه. لباس الرجل اللي هو المنهي عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال القمص وقال السراويل، ولو نظرنا قال البرنس، وهذا كله يا اما يحد الراس من فوق البرنس او القمص يحد الجسم، او السراويل يحد الساق، وطبعا القمص له يحدد الذراعين ايضا ويحدد الجسد. فما كان يحدد اعضاء الجسد لا يصح، لكن الازار والرداء هو يحيط بالجسد ككل، يلف الجسد لف زي الكفن. حتى ان بعضهم قالوا يعني من ضمن الفوائد المستنبطه، بس هي مساله دعويه شويه، بان لباس المحرم كلباس الميت، يعني هو الان يستعد انا للرحيل كما كانه هو يلف به جسده ككل، ليس فيه تحديدا. وهل الساعه أنا المعصوم؟ أنا قلت الساعة توقفت في أخذ، يعني أقل نقل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فتوى بأنه يعني الأفضل تركه، ويعني وهذا كنت سأقول يعني، لكن الأفضل تركه يعني، هي يعني فيها تحديد يعني، لكن يجوز. هل المسبل إليه؟ هل الصندل الذي كان به سيول ومنها سير فوق العقبة؟ نعم، هذا يفك السير، السير اللي وراء العقب يحيط بالقدم، فهذه مثل لمن لبس الخفين يقطع أسفلهما، فهو السير هذا يجعله تحت رجله كده تحت العقب، ما يجعله يلف بالعقب ويخرج بالمسافه. طيب شيخ الحديث الرابع. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمراه ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم من ليله الا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري الا ومعها ذو محرم. طيب وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، أنا كنت كده وقفت على ذي محرم إلا مع ذي محرم. طيب الحديث هذا الرابع، آخر حديث في هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيه مسألة مهمة جدا تعبنا منها كثيرا مع الأخوات تحديدا، مسألة السفر بدون محرم والنزاع بين أهل العلم وما فيق عليها من كلام. أتى بها المصنف هنا كان يبين منهجه ومنهج أو مذهبه ومذهب الحنابلة، هذا المصنف، بأنه يرى بأن مسألة سيتعرض لمسألة سفر المرأة، هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو للعمرة بغير محرم أم لا؟ فأتى بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع حرمة. وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قال لا يحل، أولا يعني نتكلم عن مفردات الحديث، لا يحل ولا يحل هذه صيغة من صيغ التحريم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، وقال الله عز وجل لا يحل، لا يحل لك أن ترث النساء إلى آخر الآيات، أو لا يحل، بل هذه الصيغة جاءت في الكتاب أو في السنة، فهذا معنى هو التحريم، وهذا هو أمر بأمر منهي عن أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم، وفي دلالة واضحة حتى بعض العلم قالوا هي صيغة صريحة من صيغ التحريم. قال لا يحل لامرأة أصوليا امرأة نكرة، وهذه ايش اي عموم بقى هنا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي تفيد العموم. طب هنا العموم ايش بقى هنا؟ نكرة في سياق النهي تفيد العموم، قواعد ولا شب اه عموم النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، فنكرة هذه تفيد العموم، كانت المرأة صغيرة، كانت المرأة كبيرة، شابة، عجوز، غير ذلك، قالوا لا يحل. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين امرأة وامرأة، وهذا يدل على مسألة من ذهب لبعض من بعض أهل العلماء بالتفرقة بين المرأة الشابة والمرأة العجوز، فمنع المرأة الشابة بأن تسافر بغير محرم، وأباحوا للعجوز أو القواعد بأن تسافر بمحرم، على أنهم جعلوا العلة مظنة الفتنة، وجعلوا العلة مظنة أنها إن سواء هي تفتن الناس أو هي مكان مدار عليها الفتنة بين الناس يفتنون بها فيقع ما يقع من المفاسد، فجعلوا هذه التفرقة. هذه التفرقة يرد عليهم بعموم هذا الحديث. هو طبعا هذه العلة عندهم استنباطية أو الحكمة إذا قلنا، لأن العلة لم تظهر، العلة دي استنبطها هؤلاء لم تظهر في هذه الأحاديث أو في الروايات الأخرى. لماذا؟ يعني أن المسألة تفرق بين المرأة الصغيرة والكبيرة، وسنبين بأن المسألة ليست في الفتنة فقط، المسألة لحاجة المرأة أيضا، وأن نقول أن هذه من أحد استنباطات العلة، لأن العلة مستنبطة وليست العلة منصوص عليها، ونبين هنا بأن من استنبط علة وخصص بناء على هذه العلة المستنبطة فرجع التخصيص على الحديث بالبطلان يرد عليه هذه العلة. يعني إيش؟ أنت تستنبط علة فتقول أن المنع مثلا لمظنة الفتنة، أو المنع لأنها لا يؤمن عليها، فلو أمنوا عليها الناس وجاءت في صحبة آمنة وكانت مع ناس يبقى بطل هذا العمل، يبقى إيش؟ تسافر. أو لو كانت من القواعد إن مفيش فتنة فتسافر. قلنا له الآن هذه علة مستنبطة، يعني أنت الذي استنبطتها، المجتهد أو العالم استنبطتها، ليست منصوص عليها، يعني لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تظهر، أنت استنبط. والقاعدة عند أهل العلم العلة المستنبطة إذا رجعت على الدليل بالتخصيص أو بالبطلان لا يعمل بها. يعني إيش؟ لو جيت تقول لنا استنبطت إن العلة الآن هي إن هي لا يؤمن عليها، ثم قلت سافرت مع ناس مأمونة، يبقى الحديث إيش؟ أوقفنا تعمل به، وأنت ليس لك أن توقف العمل بحديث وأنت فيه مستنبط العلة، إلا أن تكون العلة واضحة، كما جاء في صلى الله عليه وسلم عندما منع الصحابة من أنهم يخرجون لحوم الأضاحي في عام منعهم، ففي العام القادم يعني ألا يدخروا، قال أسف منعهم بالادخار أن يدخروا الأضاحي اللي ذبحوا، قال أخرجوا ما زاد عن حاجتكم. فجاء العام الماضي فأرادوا الصحابة يخرجون، قال فسألوا النبي فأباح لهم أن يدخروا، قال ادخروا ما شئتم، فقالوا منعتنا العام الماضي، قال منعتكم لأجل الدافة. إيش الدافة؟ كان الناس في فقر في العام الماضي وجاء ضيوف على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أراد أن يرجعوا الضيوف بدون لحم، فأجبر الصحابة أن يخرجون ما زاد عليه، فقال منعتكم لأجل الدافة، فبين لهم العلة صراحة بأن ما منع العام الماضي إنه كان للدافة، أما هذا العام فقد أبحت لكم، هذه العلة منصوص عليها. أما العلة المستنبطة إذا أنت استنبطت العلة باجتهادك وأدى ذلك أن أوقفت العمل بالدليل ترد عليك ولا يعمل بذلك. أنا أقول ليش؟ لمن استنبط بأن العلة في منع السفر للمرأة بدون محرم هو خوف عليها من الفتنة أو خوف عليها من مثلا من الأمان، ثم بعد ذلك قال إذا تحقق الأمان أو كانت غير مفتونة أو غير فاتنة فهنا فإيش يتحقق لها السفر. نقول هذا الكلام أصوليا يرد عليه. وهنا نبين المرأة هنا نكرة، فشملت المرأة الصغيرة والمرأة الكبيرة. التخصيص لابد من دليل، فمن خصص بالمرأة العجوز لابد أن يأتينا بدليل لذلك، وإن لم يأتي بدليل فمردود عليه وهذا ضعيف. طيب نقول أصلا حتى كمان بعض العلماء قالوا أن حاجة المرأة لمحرم في السفر ليست فقط الأمان وليست الفتنة، لا، الحاجة للمعونة، هي المرأة تحتاج لمن يعينها، يعني الآن أنت حتى الرجل الكبير يحتاج لمن يساعده، ده الشاب بيحتاج مدفع. فما بالك امرأة ضعيفة تسافر الآن، من يحمل حقائبها؟ من يقضي لها حاجتها؟ من نأتي إذا مرضت يعالجها ويأتي بها بطبيب أو غير ذلك؟ فهي تحتاج لمحرم يساعدها، لأن هي المرأة أصالة في الأصل هي ضعيفة مسكينة، تحتاج لمن يرعاها. فقالوا هنا إن المسألة ليست فقط الفتنة وليست الأمان، بل أيضا الحاجة إلى أنها تحتاج إلى من يقضي لها حاجتها وغير ذلك. وهذه كلها أيضا نقول علل مستنبطة، إن لم يأتي دليل على هذا التخصيص أو على هذا الشيء فلا يعني لا نوقف العمل بهذا الدليل. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا طبعا ليس هذا الخطاب تخصيصا للمسلمين وإخراجا للكفار، لأن بعضهم من يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله، إذا الكفار غير مخاطبون بهذا الخطاب. وإحنا أصلنا من قبل على الرجع عند أهل الأصول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أنا ما أدري الكلام لوغاريتمات عند البعض ولا ماشي معايا، لو أحد المسألة عنده غامضة ممكن يوقفني، معلش أن الكلام ده شرحناه قبل، لذلك أنا أقول يعني سريع شوية، لأن هو بعض العلم يقول لأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فكأنه يريد أن يقول الخطاب للمسلمين، الكفار ليسوا. وإحنا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مثل المسلمين، بل سيحاسبون عليها في الآخرة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب انتم في سقر عشان ما كنتوش بتصلوا، مع انكم كفار ولو صليتم لن يقبل منكم. فهو زياده في النكال والعذاب، هم مخاطبون بفروع الشريعه. هذا الخطاب ليس معناه اخراج الكفار عن هذا الخطاب، ولكنه هو فقط يبين لا يحل الامراه، يعني هذا المراه التي تنقاد لحكم الله وتؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل لها ان تفعل ذلك. هذا من يعني يسمونه من باب التهيج والالهام عند اهل البلاغه، اسلوب من باب التهيج والالهام، يعني يهيج المشاعر ويهيج ويلهبها بانك ان كنت حقا تؤمنين بالله واليوم الاخر لا يحل لك انك تسافري بغير محرم. وهذه مثل قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، يعني ان كنتم مؤمنين حقا توكلوا على الله عز وجل. هذا ايضا من نفس اسلوب التهيج. طيب هنا جاءت روايات في ليست في الكتاب هذا فقط، طبعا في السنن، في مسألة السفر على محرم. هنا أبين لأن المسألة دي نريد ننهيها بقدر ما استطعنا إن شاء الله اليوم. جاءت روايات مسيرة يوم وليلة، وجاءت روايات مسيرة ثلاثة ليالي، وجاءت روايات فوق ثلاث، وجاءت روايات ثلاث ليالي فقط، وجاءت روايات يومين وأقلهم يوم وليلة. وذكر في بعض السنن أن تسافر بريدا، البريد هو نصف اليوم، بس اتركوا هذه الأول. هنا البخاري تسافر مسيرة يوم فقط. من قلت الروايات الأخرى جمعت لك ماشي. هو قلت يوم وليلة. أيوة روايات أخرى. لا ما وهنا يوم. ما أنا قلت مسيرة ليلة كمان. أنا قلت في الأول ليلة. مسيرة ليلة. وفي مسيرة يوم. وفي مسيرة يوم وليلة. ومسيرة ثلاث وفوق ثلاث ويومين أقل. اعتبره هو اليوم أو يوم أصلا، لما يطلق اليوم هو يوم وليلة. ويطلق الليلة ليلة ويوم. يعني عند العرب يعني هو يقصد ذلك ان هو الادنى هو اليوم والليل. وبعضهم اطلق ذكر السفر، ذكر السفر ماشي. وبعض عند الحاكم بريدة لا تسافر بريدا، بريد نصف يوم. وانا ما رجعت هذه الروايات، انا ليش اقول هذه المساله؟ الروايات هذه متعدده، فالبعض قال تعدد الروايات يؤدي الى الاضطراب. نقول ليس اضطرابا، ليس في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل تسافر المره ثلاث ليالي قال لا تسافر الا مع محرم، قال لما سئل عن يومين قال لا تسافر الا مع محرم. تعدد الروايات لا اشكال، تعدد الوقائع قد يكون. لما سئل عن النبي المراه تسافر يوم وليله قال لا تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. فكان النبي سئل اكثر من سؤال ووصل الى عنده الادنى ان لا تسافر المراه مسيره، في روايه مسيره يوم وليله، وهذه اضبطها لان المسيره تدل على المكان او المسافه، يعني تحديد للمسافه. وفي روايات ليوم وليله وهذه للزمان، انضبط معايا في هذه. يبقى في روايه مسيره يبقى هذه للمسافه، وفي ويوم وليله للزمان. فكان الادنى الذي جاء في الروايات بان لا يحل للمراه ان تسافر اما مسيره يوم وليله او يوم وليله. فجاء هنا فنظر اهل العلم ما كان يسيره الابل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيره يوم وليله في حوالي ما بين 75 كيلو، يعني حد أدنى بعضهم قال 70 75 80 وأكثر. المهم الوسط في هذه عند بعض العلم 75، بعضهم وصل لل 80، وبعضهم وصل لل 84، وبعضهم قال لل 70 أيضا. وهذه ما كان يقطعه الإبل في هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المتوسط، نقول في المتوسط. فهذه وهذا نظر العلماء في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا لو نظرت في باب المواقيت كان أقل ميقات اللي قلنا فيه مرحلتين مش كسرنا المراحل اللي المرحله قلنا من الطائف اللي هو مش الطائف قرن الثعالب او قرن المنازل على ايش مرحلتين وقلنا المرحله هي 40 كيلو في حوالي 80 او 75 قال لذلك بعض اهل العلم قالوا هذا باب المواقيت فيه دلاله على ان اقل مسافه للسفر هي ايضا 75 او 80 كيلو لانه كان اقل ميقات اقرب لمكه ايضا هذه المسافه. المهم اللي معنا الان النبي صلى الله عليه وسلم اقل مسيره قالها يوم وليله فقال اهل العلم كانت الابل تسير يوم وليله في المتوسط ما بين 75 كيلو هذه المساله. قالوا اذا الان معنا تحديد من الزمان وتحديد من المكان ايوما ان اجتمع الزمان والمكان قلنا بالزمان والمكان ان جاء الزمان قبل المكان قلنا بالزمان يعني ايش يا ان جاء المكان قبل الزمان قلنا بمعنى قلنا ان الابل تسير مسيره 75 كيلو او 70 كيلو في اليوم والليله لكن ان سارت الابل في طريق فيه جبال وصعود ونزول فقطعت في اليوم والليله 40 كيلو قالوا يبقى الحد عندنا الزمان وليست المسافه تقدم هنا ايش الابعد الزمان. طب ان سارت الابل او السياره في زماننا هذا 80 كيلو في ساعتين يبقى نقول هذا سفر يبقى الحد عندنا المكان حتى لا يعني يشوش عليك ان بعض اهل العلم تعلقوا بحديث يوم وليله فقالوا اقل شيء يوم وليله فاركب الطياره لف العالم كل يوم وليله يبقى انت مش مسافر المره ما سافرتش قاعده ما مش مشاكل خالص عندها ما هي الطائره موجوده. لذلك الصحيح انك تضبط هنا روايه قالت مسيره يوم وليله وروايه قالت يوم وليله فقال اهل العلم عندنا ضبط مكان مسافه وضبط زمان فان كانت المسافه اقل حتى من الثمانين ولكن طال الزمان لاكثر من ليله اصبح ما اصبح ايش يعني افترض هتروح مسافه 40 كيلو بس عشان توصل لها هتطلع جبل وتنزل جبال وتلف حول الصحراء وتصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى مسيره يوم وليله قالوا هذا سفر ما تسافر الا مع مرحله ولو كانت السفر اقل من يوم وليله ولكن ستسير اكثر من مرحلتين او 75 كيلو في المكان قالوا هذا يعد سفر. فانت كطالب علم تضبط الاثنين مع بعض لا تنخدع بروايه وتترك الروايه الاخرى فتفتح الباب لهذه المساله. طيب الان هذه بينا بان حكم السفر في زمان وفي المكان والمسيره بان المراه لا تسافر مع ذي محرم الا مسيره ليل وليله وعلى المسافه التي بيناها على 85 او ال 85 او 75 كيلو. قال مع ذي محرم المحرم للنساء سنبين المحرم للنساء اما ياتي المحرم بالمصاهره او ياتي المحرم بالدم او بالرضاع على تفصيل بقى يعني في الكتب الاخرى يعني المحرم بالدم اللي هو الاخ الاب الابن وغير ذلك اللي هو من بالمصاهره اللي هو الحمى مثلا يعني حمى المراه اللي هو ابو زوجها هذا محرم لها يسافر بها هذه مصاهرة او بالرضاع اخ من الرضاعه عم من الرضاعه عمها هو من الرضاعه وغير ذلك هذا محرم لها ايضا. واذا انواع المحارم حتى لا نستفيد سواء كان من النسب كان من المصاهره كان من الرضاعه هذه المسألة التي معنا الآن التي تخص هذا الباب الخلاف الذي ظهر بين أهل العلم في هل يستثنى سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم أم لا يستثنى. وهذا المصنف كأنه أتى بهذا الحديث الصوت انقطع تماما شيخ فين الصوت بدون انقطع ما سمعنا الصوت مش مسموع فمتابع الان ايش موجود طب جاي اما ايش مش عارف. طب كل اللي فات ما سمعتوه مش هقدر اعيد اسمعوه في التسجيل لكن كلام مهم. طيب الان نصل للمساله الاهم التي ستاتي معنا الان في هذا لب الحديث هذا الحديث هل يحل للمراه هل هذا النهي على العموم لا يحل للمراه ان تسافر مسيره يوم وليله هذا السفر سفر طاعه سفر واجب سفر حج وعمره سفر مباح الا مع ذي محرم ام لا. هنا اختلف اهل العلم في مسألة هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة مع غير محرم؟ المايك كان معلق في بداية شرح الحديث. ما أعرفش هو حد كان معلق ولا ما علقتش. طب وإحنا ما فعلنا شيء. المهم الحمد لله طيب الآن تسمعون. طيب الآن عندنا قول. قولين في هذه المسألة. القول الأول يقول بأن المرأة لا تسافر فوق مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم سواء كان هذا السفر سفر واجب أو سفر طاعة أو سفر مباح وعليه بأن المرأة حتى في للحج والعمرة لا تسافر إلا مع محرم. وأنهم قالوا أضافوا شرط بأن من شروط الحج للمرأة أن يكون مع محرم، يعني مع شروط الاستطاعة التي تكلمنا عنها، قالوا هذه لابد للمرأة أنها تسافر مع ذي محرم. وتعلق أصحاب هذا القوم وهم الحنابلة والأحناف، والأحناف أيضا يرون بقول الحنابلة وجود المحرم للمرأة في الحج، استدلوا بهذا الحديث، حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وقالوا هذا شرط من شروط الحج، ومن فعل ذلك فهي آثمة، ولكن الحج صحيح عندهم ولكن هي آثمة. القول الثاني وقول الشافعية، وقالوا بأنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة الواجب، أنه بين الواجب العمرة الواجبة الأولى والحج الواجب، هذا عند من قال بهذا القول، لمن توسع أمر آخر قال حتى الحج النافلة والعمرة، وأنا أتقيد بهذا القول فقط. وهم الشافعي وأصحابه قالوا وإن أمنت على نفسها، يعني حتى لو بدون زوج أو بدون محرم مع نسوة ثقات، وعندهم قال حتى لو امرأة واحدة، الشافعي قال امرأة واحدة تكفي تكون معها، يجوز لها أن تسافر للحج أو العمرة الواجب بدون هذا المحرم. واستدلوا بآيات وأحاديث، أو بآية وبحديث، استدل أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إيش الوجه الدلالة؟ أنت هتقول ماشي، أنا بتاخد اللي جنبك خش. إيش وجه الدلالة من هذا أصحاب هذا القول؟ بس عشان الوقت أريد أنا عشان تصحوا معي اللي جاي، إيش وجه الدلالة؟ سبع دقايق؟ طبعا يبقى أنا ما فيش بحد يستقل، خلاص أنا أقول أنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا هذا عام، يدخل الناس، يدخل الرجال والنساء، فمن استطاع من النساء أو من الرجال والاستطاع بالجسد أو بالقوة وبالمال فعليه الحج، هذا أمر من الله عز وجل، فالاستطاعة المتفق عليها بين الرجال وبين النساء، فهذا نقول عام للرجال والنساء وأمر من الشارع الحكيم بأن عليها أن تحج، فما لم هي وجدت الاستطاعة فعليها أن تحج، وجدت محرم أو لم تجد محرم لأمر الله عز وجل، ولا يجوز أن عدم وجود المحرم أن يمنعها. طب أنا بس ما تقولش، أنا هقول كله، أنا عارف هقول كله، أنا هقوله لك عشان وقتك، أنت بتقولي سبع دقايق أنت حر. طيب الآن هذا عام، فقالوا هذا عام، فقال لهم القول الثاني ونحن عام، فهم قالوا إيش؟ لا يحل للمرأة أن تؤمن باليوم الآخر أن تسافر، فقالوا هذا أيضا عام، أصحاب القول الأول حنابلة عام أن لا تسافر المرأة لمحرم لحج أو لغير حج بدون محرم، والشافعية قالوا ونحن أيضا معنى عموم بوجوب الحج لمن استطاعت رجالا أو نساء، فأصحاب الشافعية قالوا إيش؟ نخصص عمومكم اللي هو لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر، إن هذا عموم يخصص في حالة الحج، لأن معنا دليل في الحج إن لابد تسافر. أصحاب القول الأول قالوا لا، بل أن عمومكم أنتم لله على الناس حج البيت، نخصص نحن بالنهي الذي جاء في الحديث. فاختلف أصحاب القول، هذا معهم عام من وجه وهذا عام من وجه، فأراد أصحاب القول الأول الحنابلة أن يخصصوا حديثهم على عموم القول الثاني، وأصحاب القول الثاني أرادوا أن يخصصوا عموم القول الأول بالحديث الذي معهم. قالوا أصحاب القول الثاني الشافعية، حقيقة الحنابلة يعني الحنابلة والأحناف مع قوة دليلهم، لكن هم تعلقوا بهذا فقط، وهم أيضا عندهم حديث آخر حتى إنصافا أبين الآن، استدلوا قالوا معنا حديث آخر، قالوا أين هو؟ قالوا قال جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كتبت في الحج، كتبت في الجهاد، قال النبي كتبت في الجهاد وامرأتي تخرج إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بامرأتك، فقلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل بأن الحج كان واجب عليه، الجهاد واجب عليه وامرأته ستطلع للحج، فلما كان وجوبا عليه أن يخرج مع امرأته للحج لأن يكون محرم لها عفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب الأول الذي هو الجهاد، لأنه كتب في الجهاد، فقال له إلحق بامرأتك، فدل ذلك على أن كما أن الجهاد واجب الخروج مع المحرم مع المرأة واجب. هذا أصحاب القول من الأول الحنابلة والأحناف الذين قالوا بوجوب المحرم، فاستدلوا بحديث الباب واستدلوا بهذا الحديث. رد عليه أصحاب القول الثاني قالوا بالحديث بالآية، وقالوا أيضا يمكن لنا أن نخصص ما عندكم بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بأنكم لا إن أرادت المرأة أن تذهب للمسجد الحرام فلا لك أن تمنعها. قالوا هذا عموم، هذا عموم أيضا لا ينزل منزلة القوة في التخصيص. قالوا لم تلك. قالوا طيب عندنا حديث آخر وأثر حديث الضعينة، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ال ال ال ال ال ال الصحابي اسمه ايش نسيت يا عدي، حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال إن مد الله في عمرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن مد الله في عمرك وإن طال الأجل بك يوشك أن ترى الضغينة الضعينة يخرج من الحيرة، حيرة الاحتلال تؤم البيت لا تخاف إلا الله والذئب. قالوا هذا حديث صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين يبشر ويخبر لنا بأن الضعينة اللي هي المرأة الضعينة ستخرج من الحيرة إلى البيت لا تخاف على نفسها إلا الله والذئب، وهذا يبين هذا الحديث أنها لم تخرج بمحرم بل تخرجت بنفسها. فقلنا هذا دليل على أن المرأة إذا أرادت الحج فلها أن تسافر بغير محرم. هذا الدليل الثالث لو قلته حديث الدليل الأول الآية ثم لا تمنعوا من الله مسجد الله، ثم قالوا هذا الحديث الذي معنا صريح في المسألة الشافعية. وقالوا أنا أزيدكم بأنه ثبت بأثر صحيح في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأن عمر رضي الله عنه وارضاه أخرج نساء النبي يحجون وجعل معهم عبد الرحمن بن عوف قائم عليه، وعبد الرحمن بن عوف ليس محرما لأحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وثبت ذلك صحيحا بأنه خرج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحج بهم. فقالوا دل ذلك على أن هذا من فعل عمر بأنه أخرج عبد الرحمن معه إلى يحج مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستنى بس نقول ثبت صحيحا، ما تقوليش صحيح بعد ما قلت ثبت صحيحا. طيب فنقول هنا إيش هذا أدلة القول أو نجمل الآية لله على الناس حج البيت، ثم قالوا لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، ثم قالوا أتيناكم بحديث الضعينة وهذا صريحا في السفر، ثم أتيناكم بأثر في خلافة عمر بن الخطاب بأن عبد الرحمن بن عوف خرج مع هؤلاء، وقلنا هذا صريحا في هذه المسألة. هم ردوا عليهم أصحاب القول الأول قالوا الحديث اللي زي معنا حديث صريح وثم حديث أيضا إيش الجهاد، نعم الجهاد. قل فأنتم ليس عندكم تعلق غير بحديث الضعينة، فقالوا هذا من باب الإخبار، النبي يخبر وهذا إخبارا وليس حكما. هم أرادوا أن يجعلوا هذا الحديث من باب الإخبار، من باب معجزات النبي، من باب أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث في زمن عدي رأيت المرأة في زمن الفتوحات بعد ذلك وانتشار الأمن في زمن المسلمين أنا كانت تخرج النساء، فقالوا هذا من باب الإخبار لا يؤخذ منه حكما شرعيا. هم أهل أصحاب إدارة، والذي معنى حديث صريح صحيح لا يعني لا ليس فيه تأويل على أن المرأة لا تخرج بدون لا تسافر بدون محرم. وقالوا نزيد أصحاب القول الأول معكم مبيح ومعنا حاضر، يعني أنتم الحديث الذي معكم مبيح والحديث الذي معنا نحن حاضر. يعني إيش حاضر؟ يعني لا تسافر يمنع، والثاني مبيح، والحاضر عند التعارض يقدم الحاضر على المبيح، وهذا من أساليب الترجيح عند الأصوليين عند إيش الأصوليين. فهذا مجمل قول أصحاب القول الأول. القول الثاني ردوا عليهم، ردوا أيضا قالوا أما الحديث تقولون عنه إخبار، فنقول له الأحاديث كثيرة ما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إخبارا وإحكاما، يؤخذ من الحديث الخبر ويؤخذ من الحكم، فإذا استطعنا أن نأخذ من الحديث حكم عملنا به، وهذا فيه دلالة على أن هذا الحديث فيه حكم شرعي، ليس لنا ما يمنعنا بأننا نأخذ من الحديث هذا الحكم ما دام هو فيه ظاهر وصريح. وأما مسألة حديث الرجل الذي كتب في الحج كتب في الجهاد وخرج، فمن الذي كتبه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي هو أعفاه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو وفي الحج وفي الجهاد الذي هو ليس بفرض عين لولي الأمر أن يعفو وأن يكتب. فلما جاءه الرجل يسأله عن امرأة تريد أن تحج أعفاه من الجهاد، لأنه هو الذي اكتتب في الجهاد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عليه القرعة، ولولي الأمر أو القائد أن يعفيه من ذلك ويقول له اذهب، لأن لا شك الحق بامرأته في الحج هذا أستر وأفضل وأحسن، لكن ليس فيه دلالة على الوجوب، ليس فيه خذ منه وجوب، لأن هذا الأمر هذا كان من الجهاد الذي هو لولي الأمر أو للقائد أن يعفي من يعفي من الجند ويضع من يضع من الجند، فليس فيه أيضا دلالة صريحة على أنه يعني لا يكون لي أو يمنع المرأة أن تسافر بغير محرم. عايزين الراجح ولا خلاص؟ طيب خلاص، هو الآن يعني الحق يقال بأن الجمع هنا بالأدلة أولى، نعم حديث صريح حديث النهي، ولكن الجمع بين الأدلة أن أدين الله جل بالقول الشافعي أو قول الراجح نعمل بحديث الأصل أن لا تسافر المرأة مع ذي محرم، ولكن حديث الضعينة حديث قوي صريح في أن المرأة تسافر للحج والعمرة، ويمكن في حالة السفر المأمون أن تسافر للحج والعمرة الواجب فقط ولا يتقيد إلا بذلك. وما ثبت على عبد بن عوف أنه خرج، وما ردوا على مسألة عبد الرحمن بن عوف أيضا حتى نكون مصفين في الترجيح علميا، قالوا بأن عبد الرحمن بن عوف لم يثبت الأثر هذا، ثبت صحيحا لكن ليس فيه دلالة لكم على أنه أن النساء النبي سافرت بغير محرم، بل هو المقصود بأن عبد الرحمن بن عوف كان ينفق عليهم في الحج وكان يتولى أمورهم، لأن عبد الرحمن كان غنيا، وحتى النبي قال بشر النساء والنساء قبل أن يموت، قال يعني ستجدون من تجد من الصحابة من يقوم عليكم، وكان عبد الرحمن عوف يقوم على في معنى الحديث عليهم، فقالوا هذا ليس دلالة صريحة على أنهم سافروا بغير محرم، الحديث لم يبين، ولكن المقصود أن عبد الرحمن بن عوف كان ينفق عليهم ويقوم عليهم. نقول الترجيح والله على مسألة خلاف معتبر، وأنا أقول خلاف معتبر عشان أكون واضح الآن، يعني الخلاف معتبر يعني لا إنكار فيه، من أخذ بالقول الأول بأنه منع المرأة أن تسافر بغير محرم حتى في الحج والعمرة قول وجيه ومعه أدلة قوية جدا، وأيضا من أجاز بأن تسافر المرأة في الحج والعمرة الواجبة وأنا أقيدها بالواجبة فقط مع المحرم لهذه الأدلة، نقول أيضا القول فيه معه وجهة ومعه قوة مع غير ذي محرم، نعم القول معه قوة ووجاهة، لأن الحديث حديث الضعينة مع الأثر عن عبد الرحمن بن عوف مع عمويات ممكن نقول اللي على الناس حج البيت لما تستطيع عليه سبيلا يقوي هذا المذهب أيضا، ويعني ممكن أن يكون أيضا أحيانا في زمننا هذا لا يمكن أن يجمع أحيانا بين الرجل ومراته في كل الأوقات، يعني ممكن أن يكون تيسيرا، ولكن طبعا أنا أقول الخلاف فيها معتبر، ولكن يدين الله عز وجل بهذا القول قول الجواز في الحج والعمرة الواجبة فقط، نقول بأن المسألة بقدر ما استطعنا، هذا آخر الكلام في هذا الحديث وهذا الباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة فيما مضى الغرفة أو على الكتاب بس سريعا لأننا بدنا ننصرف إن شاء الله.